به والأرحام إن الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، درسنا اليوم هو الثلاثاء 30 من سبتمبر لسنة 97، ودرسنا اليوم هو 14. وسنتناول في درسنا اليوم بعض النقاط العلمية التي كنت قد أجملت الكلام فيها في خطبة الجمعة، وكنت قد وعدت ببيان بعضها واستكمال ما قد ابتدأته في خطبة الجمعة السابقة فيما يتعلق ببيان معتقد أهل السنة ومعتقد غيرهم في مسائل الكفر والإيمان، خاصة فيما يتعلق في الكفر القولي والعملي، وما يظن البعض أنه لا بد أن يعتقد الذي يأتي العمل أو القول الذي دل الدليل وقام البرهان على أنه كفر، يظن أنه لا بد أن يكون معه اعتقاد. ونسبة ذلك القول إلى أهل السنة كما نسبه البعض بما يتبين به المسألة، من حيث أنها مسألة عقائدية قام فيها نوع من الادعاء، والذي ينبغي أن يبين حتى يعني يستقر عند الناس المعتقد الصحيح، ومن باب بيان الحق. وهذا هو قيمة دروس العلم، يعني الغاية من دروس العلم هو استبيان المسائل الشرعية ومعرفة أصول المعتقد ومعرفة الأمر عند الخلاف، ومن باب رد الخلاف إلى الله والرسول، من باب رد الخلاف، ومن باب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدائما عند الخلاف ننظر في المسألة من الجهة العلمية ومن الجهة التي يترتب عليها معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ. وهناك عدة أصول أقدم بها في كلامي، ينبغي أن تكون هذه الأصول على بينة من عند الناس، لأنها بمثابة المقدمة أو القواعد التي قد نتعرض إلى مجملات لها في طيات كلامنا أو أثناء عرضنا لهذا المبحث. أولا، ينبغي أن يعلم أن المعاصي لا يكفر بها صاحبها إلا مع الاستحلال. المعاصي والكبائر التي لم يقم البرهان على أنها كفر، فإنها لا يكفر بها صاحبها حتى يستحلها، لأنه معتقد أهل السنة أن الكبائر لا يكفر بها صاحبها. ولكن من المعلوم أن المعاصي أخوان بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر كما قال العلماء، وهذا مأخوذ من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة عند أهل السنن: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب، ثم تلا قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيبدأ الأمر يا أخوان بنفس الحديث، يبدأ الأمر بالمعصية وينتهي مع الدوام والاستمرار الأبدي إلى الإيه؟ إلى الكفر. ليست المعصية بذاتها كفر ولا الإصرار على المعصية كفر، ليست المعصية التي لم يقم البرهان على كفر صاحبها كفر، فليس الزنا ولا السرقة ولا الربا ولا شرب الخمر وما شابه، ليس هذا بذاته كفر، مفهوم؟ ليس هذا بذاته كفر. وليس وليس الإصرار يعني الاستمرار أو أو أو دوام الفعل أو أو العزم الدائم على أداء المعصية يجعل ذلك كفر، لا، إنما يسود القلب حتى يهون على العبد الوقوع في الكفر، يسود القلب حتى، أو كيف يقع العبد في الكفر من باب المعصية؟ من طريقين. الطريق الأول الاستهانة بالمعصية حتى يظن أنها حلال، يعني لو إنسان مدمن على الزنا بس، فيش غير الزنا بس، يعني بيصلي ويصوم لكن لا يفعل إلا الزنا بس، فدوام الزنا واستمرار الزنا واستحلاء والإصرار على الزنا يجعل القلب يهون عليه جرم الزنا حتى يفعله على وجه أنه لا شيء فيه من كثرة هوانه على القلب، مش يفعله هو يعني مؤمن في الله أو مؤمن في رجاء من ربنا يغفر له، لا هذا يكون كفر، إنما يصل بالحال إلى استحلال ما داوم عليه. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه. وسر حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض القلوب على الفتن كعرض الحصير عودا عودا، إلى أن قال حتى تصير القلوب على قلبين، أسود مرباد كالكوز مجخية يعبد هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وده كفر والعياذ بالله. طبعا حتى يصير مش في يوم وليلة، مع دوام عرض الفتن، مع دوام عرض الفتن. فده سر قول العلماء المعاصي بريد الكفر. والوجه الثاني الذي يكفر به العبد من خلال المعصية هو أن المعاصي قد تهون بعضها بعض، يعني مثلا يدمن النظر وبعد كده يدمن المقابلات المحرمة والمخادنة، وبعدين يدمن الزنا، وبعد ذلك يستحله، وبعد أو بلاش يستحله، فيدمن مثلا ترك الصلاة، أو مثلا يتجرأ على سب الديانة، أو يتجرأ على الاستهتار بالدين، أو مثلا يتجرأ على أوامر ربنا، بحيث لو خوفوا أحد بالله فيسخر من هذا التخويف، لأن القلب القلب معتم بسواد المعاصي. فإذا تكون المعاصي هي التي سهلت عليه، ولذلك إن العبد نسأل الله العافية والسلام احذر من هذه المسألة وتنبه لها، إن العبد تنبه، أنا بقول تنبه هو مهم جدا، إن العبد لا يهون عليه أمر لم يكن يهون عليه قبل بسبب المعاصي. إن العبد يعني ممكن تيجي واحد تقول له تزني يقول لك ده نموت وتبوس تلاقيه يعني خلاص يهلك، الأمر بالنسبة له شيء يعني لا يتصوره أبدا. هذا العبد ممكن يأتي عليه يوم العزو بالله يهون عليه الوقوع فيه، مش بسبب يهين عليه الوقوع في الزنا بسبب بسبب كثرة إدمان النظر، كثرة إدمان المخادنة، كثرة إدمان المخالطة، كثرة إدمان الدخان والمخدرات، يصل بالحال الى ان هو يهون عليه الزنا بعد اذ كان في وقت يقتل دونه يقتل. فكذلك الكفر ممكن يعمل سب الدين، تقول ده انا اتقطع لساني سب الدين، ولكن مع الادمان في المعاصي يقسو القلب شيئا فشيئا حتى يهون عليه هذا السب، والعياذ بالله. نعوذ بالله من الخذلان. فتنبه اخي، تنبه وافهم. يبقى اذا هذه مسألة مهمة، ان صاحب المعصية دي قواعد اخوان، ان صاحب المعصية لا يكفر ابدا بالمعصية، ده على معتقد اهل السنة، وان كان على معتقد الخوارج والمعتزلة يكفر بالمعصية، زي ما قلنا ان الشيعة والمعتزلة والخوارج من هم يكفرون بالمعصية، مفهوم؟ لان الايمان عندهم قول وعمل، والعمل شرط صحة، اما اهل السنة العمل عندهم شرط كمال الا ما دل عليه الدليل. طيب القاعدة الثانية، ان من المعاصي من يعني احنا لما نيجي نتكلم القاعدة الاولى دي، لما نيجي نتكلم على مسألة زي ما بعض الناس مثلا لما تكلمنا على مسألة عدم الاستجابة لطاعة الله وادمان المعصية وتعظيم امر النفس وكما قلت انهم يعني بعض الناس طلب الكلام وقالوا ده بيكفر بشرب الدخان، بيكفر بترك الحجاب، وكلام يعني قميء. ليه؟ لانه دائما الامور لما بتبقى زي ما نقول عام كده، العام بيقولوا ايه؟ بيقولوا حبيبك وعدوك يتمنى لك الغلط، مش بك. فمن كتر تمنيه الغلط ليك، اي انسان ما يكون مخالفك ويتمنى لك الغلط، ياخد كلامك اللي مش فاهمه على ايه؟ في زاوية الغلط. تقعد تتكلم على قضية علمية معينة وتركيبة معينة هو مش فاهمها، يقولك بس زحها الناحية دي، ما تزحش غير كده، نوع غلطان ده كده خوارج، ده كده بقول بكلام الخوارج، ده كده بكفر بالمعصية، ده كده وخلاص. ويطلع يرد عليك او يكلم او مثلا يجيب عليك في مسألة معينة، يعني مش بطريقة علمية، بطريقة ان انت خلاص غلط، ويجيب على حاجة غير اللي انت ايه ما يعني ما جاتش على خاطرك اصلا ولا قلتها. ولما واحد يطلع يتكلم على عدم الكفر بترك بارتكاب المعاصي مثلا، الكلام مش منصب على ايه؟ على الكفر بارتكاب المعاصي. يبقى ده معناه انه ايه؟ من كثرة تمنيه الخطأ لك تصور ما لا يفهمه من القضايا العلمية انه تبع ايه؟ تبع الخطأ، لانه بيتمنى لك الغلط، فحطه في دايرة الغلط افتراضا، وبالتالي ايه؟ وبالتالي ايه؟ بدأ يرد على ما افترضه هو. ده بيحدث كثير، هذا بيحدث كثير. فانت نبه عشان تبقى الكلام ايه؟ متنازل على قواعده، متنازل على قواعده. قاعدة الثانية، ان من الكبائر ما جاء في الشرع وصفها بانها كفر وهي ليست بكفر اكبر. من المعاصي والكبائر، طبعا هي دائرة كبائر، ما جاء في الشرع انها كفر وهي ليست بكفر، وهي ليست بكفر. زي يا اخوان، زي فعل المرأة مع زوجها عندما لا تعترف بفضله عليه، عندما لا تعترف تصدقنا معشر النساء فإن كنا أكثر أهل النار. قالت له، قالت قامت امرأة من صدق النساء قالت لماذا يا رسول الله، أو لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرنا العشير. فجلست امرأة على ركبتيها، أو في رواية أخرى فسألت امرأة وقالت أكفر بالله يا رسول الله، أو أكفر بالله ورسوله؟ قال لا، تكفرنا العشير. يحسن احدهن الى احدكن الظهر كله، يحسن احدهم الى احد الى احدكن الظهر كله، ثم اذا اساء اليها قالت لم ارى منك خيرا قط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفعل يسمى كفر، ولكنه ليس كفرا، ليس كفرا مخرج من المله، لا مش على الحقيقه، ليس كفرا مخرج من المله، او لو بيسموه اصوليا على الحقيقه، لو بيسموه اصوليا على الحقيقه. الامر الثالث يا اخوان، مثلا ده مثال، مثال تاني كتير، زي سباب المسلم في سوق وقتاله كفر. مثلا زي سنتان في امتي هما بهما، او في الناس سنتان، في الناس استغفر الله، سنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الايه؟ في الانساب، والنياحة على الميت، وهكذا وهكذا. فمثل هذه الامور من الكبائر بالاتفاق، من الكبائر، لكن سميت في الشرع بانها ايه؟ كفر، وهي ليست كفر اكبر. ومعرفه هذا النوع مما يوصف بانه كفر وليس كفر اكبر يرجع الى قواعد ذكرها العلماء، ذكرها العلماء زي ابي عبيد في كتابه الايمان، وزي ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان، وزي ابن حجر في الفتح، وزي غير، والنووي رحمه الله برضه في شرحه في مقدمه الايمان صحيح مسلم، ليس هذا محل بيانها، ان اللفظ الكفر اذا وجد صارف فايه بيصرف الى الايه؟ لماذا؟ لان القاعده الشرعيه يا اخوان، القاعده الشرعيه بتقول ان اللفظ على حقيقته ما لم يصرفه صارف، دي قاعده. فبعض اخواننا يقول لك الكلام ده منين؟ دي قاعده في كل كتب الاصول، وكل كل كتب اللي يعني من الكتب اللي كتبنا ابو تعريفه لحد الكتاب الذي لم نقراه بعد، ان اللفظ في الشرع الاصل دي الحقيقه. يعني كلمه صلاه في الشرع الاصل دي حقيقه الصلاه ولا الدعاء؟ لفظ الصيام في الشرع الاصل دي حقيقه الصيام الشرعيه ولا الامساك؟ الا مثلا لفظ الكفر فيبقى على حقيقتي، فاللفظ على حقيقتي ما لم تدل قرينة على أن ان حقيقته غير مرادة، ان حقيقته غير ايه المراد، يعني ايه؟ يعني كل لفظ، كل حديث، كل آية جه فيها لفظ الكفر، يبقى الاصل من حيث التشريع ومن حيث استعمال اللفظ انه ايه على حقيقته. يعني على حقيقته يعني كفر حتى يصرفه صار. مفهوم يا اخوان الكلام ده؟ بس عشان ده كلام مهم جدا وانا بقوله برتبه علميا عشان هذه المحاضرة احنا بنقتنصها من خلال ده، لان احنا قلنا قيمة الدروس استبيان المسائل الشرعية على وجه الحقيقة. يبقى اذا اللفظ الشرعي على حقيقته ماله، يبقى لفظ الكفر، لفظ الايمان، لفظ الاسلام، لفظ كذا، لفظ التقوى، لفظ الصيام، لفظ الصلاة. يبقى لو جاء حديث لا صلاة، لا صلاة مثلا ما في حضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين، يبقى ايه لا صلاة هنا الاصل الحقيقة، يبقى معناه لا صلاة، لا حقيقة، نفي الحقيقة الصلاة، الا ان يكون هناك ايه صارف، لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب. الاصل هنا بقى الصلاة كاملة ولا حتى من الصلاة؟ الواحد يقول لي لا ده النفي هنا نفي كمان مش نفي اصل، لازم قرينة ولا كده بال يشم الحديث ولا يشبه عليه، لازم قرينة، ده علم، ده علم. لا صلاة يبقى لا صلاة، لو انت جيت بقى دي منظرها انا كمال ودي منظرها يبقى وعدنا يبقى خلاص خرب الشرع، لكن لا تقول ايه والاصل في النفي نفي الحقيقة، زي الاصل في الاثبات اثبات الحقيقة، مفهوم؟ حتى ايه حتى يصرف صار للنفي او للايه او للاثبات، مفهوم يا اخوان ولا كلام يعني كده واضح؟ فيبقى دي مسألة لابد من فهميها، لابد من معرفتها، مفهوم؟ فاليمين واحد يقول لك فين ده؟ مين قال اصل في لفظ الكفر الكفر الاكبر؟ مين قال؟ تقول له الدنيا كلها قال، كل الدنيا. ولا بمنخفش، لان هو لو معترض هو اللي يقول ايه؟ يعني المنكر، قول له بس اقرا اي كتاب اصول في اللفظ، اي التفقه فيما يتعلق باثبات لفظ الشرع، راجع كلام ابن حزم في اثبات لفظ الكفر ولفظ الايمان في الفصل، زي ما اقرا عليكم دلوقتي ان الاصل هو اللفظ على حقيقته، مفهوم؟ دي قضيه، مش قضيه، مش قضية، يعني الواحد بيستعجب ان الانكار بيبقى ايه انكار على اطلاقه، مش مثلا ممكن نقول ايه وهذه المساله قال بها بعضهم وان كان قد اخطا او شذ او مثلا وافق في فريق معمد، دول يبقى المساله فيها ايه حتى لو كان قول شاذ مردود بس جاء فيها قول، ده كلام محل، ما فيش حد اعترض على ان الاصل في اللفظ هو الحقيقه، لان المتعبد به هو اللفظ على حقيقته، وبالتالي لما يقول ارجع فصلي فانك لم تصلي، ما راجل ما فهمش لم تصلي دي يعني ايه، يعني لم تكمل صلاتك، انما فهم ايه ما فيش صلاه، مفهوم؟ خلاص فراح رجع عمل ايه؟ صلى سالم الاول، لانه الاصل في اللفظ على حقيقته، فلما تنفي تنفي الحقيقة ولما تثبت تثبت، ده موضوع طويل اصولي مش موضوعنا الان، بس معلومة اللي هي تبقى بالنسبة لنا زي قواعد متعلقة بهذه المسألة. يا اخي انا مش بناقش اسامة ولا ابراهيم ولا علي اللي بعت الورق، مش ناقش حد، انا بناقش حد، يا اخي انا بعلمك، انت ايه اللي مزعلك؟ واحد يقولك عايزين مناقشة يكون منك وبين فلان، انا ماله ومال فلان، انا ايه اللي جاب فلان، فلان كل فلان له فلان، انا كان افهم تعلم انت، انا مش عايز اتعلم بقضيتك انت، انت مش عايز تعلم وحاس نفسك تبقى جاهل وخايف على الجهل يزول منك، خلاص ومروح وقول يا رب احفظ عليا الجهل ما تعلمنيش، دي مش قضية، مفيش حاجة اسمها بينك وبين فلان. هو انا دلوقتي قلت فلان؟ يا اخوان ما بس تنبهوا، يعني اذا كان في هنا حاجة ان انت على نفسك، انت راجل عاقل وكبير ومتعلم، انا قلت فلان جيت كلام فلان، فمش عايز حد يبعت لي ورقة يقول لي يا اخي فلان ومش فلان وردك بينك من فلان، فلان ماله مال فلان، انا ليا دعوة بالعلم، انا دلوقتي قلت فلان انا بقول وقد يقال كذا، مين بقى اللي قال؟ مش مشكلتنا دي، لكن انت تعلم، تعلم زي ما بتتكلم في اي مسألة، يعني كل درس فتح مجيد هتروح تقول لي تعالى خليك بينك وبين فلان، ايه اللي يعني ايه المفهوم من كده او ايه المقصود من كده؟ انت يعني حاجه عجيبه، انت تقول اللهم علمني وانت قاعد دلوقتي علم، استعلم انت عارف انا اصلا مبدأي وحرصي الشديد كل الحرص اني ما حولش درس العلم لاي مصطبة زي ما قلت قبل كده، مفعش عندي ده مفروض عندنا، لكن المسائل العلمية دي هي دي الواحد بيتمنى ان يحيا من اجلها ويموت لها حتى يقبل الله عز وجل، لان العلم ده هو الماء الذي يحيي القلوب، القلوب زي الارض من غير ماء تموت، وبالماء الماء بتاعها ايه، مثلي ومثل ما جئت به، او مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث ارسله الله فكان من الارض فكان منها ايه، فاصاب ارضا فكان منها جاذب وكان منها قيعان وكان منها الى اخر. فانت شايف ان انت مش عايز تتعلم، خلاص دي قضيتك دي، انا لكن انا اتمنى انك تتعلم، واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمني واياك. فانت انسى الكلام ده، ده عنكبوت، ده اللي في دماغك ده عنكبوت ما ينفعش. لكن انت تقول انا اتعلم، اسمع من ده واسمع من ده واتعلم وافهم ايه اللي بينك وبين فلان وفلان، ده كلام عبادة الاشخاص، هذه من مداخل الشرك، انك تعظم عالما او تعظم شخصا حتى ترى انه لا يجوز ان يتجرأ ان يبسط العلم خطابا عليه. يعني يقولك بلاش نتكلم حتى في الحق فمكلف، بلاش نظهره لحسن ايه، لحسن يجرح حد، يبقى في صار ايه، صارت شخصية الحد دي مالها اعظم من اظهار الحق. يا ابن الدين، دين الامة مش قضية خاصة بفلان ولا بيا، وان هلك فلان او فلان لابد ان يحق الحق ويبطل الباطل. فمس ايه بقى، سيبك من فلان، ويعني الولد ده ممكن يصرفني انا عن نيتي، وممكن يفسد علي قلبي، ويجعلني غير مركز في المسائل العلمية التي استعنت بالله في تبيينها. افهم، استعنت بالله فيه، لان كلام اقوله لك ده يعني من والله اسأل الله ان يعلمني واياك، هذا جهد اكثر من 20 عام لضبط هذه المسائل بعد كر وفر واخطاء واستدراكات ورجوع وقول، 20 عام، لان انا بقى ادرس عقيدة عليها اكثر من 20 عام، فهذا ده عملي، هو ده عملي. فانا ابين من باب ان انا احب ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، مسألة مش متعلقة بفلان والعلان، ملهاش علاقة بهذا. فما تفسدش قلبي ولا نيتي وتحمل الكلام، انت بقى قاعد ملبوس قاعد موسوس، دي قضيتك مش قضيتي انا يا اخي والله. او انت شايف ان الكلام ده هو انت من نفسك ما يتزلش من عندك، نفسك ما تعلمش، اطلع اطلع وخلاص، او قول يا رب خلي احفظ عليا الجهل اللي انا فيه وخلاص. لكن انت الان مفروض تقول انا اسأل الله ان يعلمني ما يرضى به عني، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لان زي ما قلت الا نوصل الحق ضللنا. هيكون لصالح مين؟ انا لا عندي جماعة ولا عندي مشيخة ولا عندي امارة، والله مش بضحك. فان ضاع الحق مني الى هيبقى لي، يمكن غيري ممكن ينظر الى اماراتي، قد انا ما اتهمش احد، قد مش دوالة في الناس من يوم ما خلق الله ادم، قد ينظر الى جماعتي، قد ينظر الى حزبي، الى مقامه، الى رئاسته. تعرفين حب الرئاسة ده يعني فتن الاولين ودخل على الاولين حتى وقع بينهم ونزغ بينهم بسبب حب ايه، الرياس. انا احب ان يسمع لي الناس ولا اسمع لغيري، انا بقى واحد من الناس احب الناس يسمعوا لغيري قبل ان يسمعوني، لان انا بتمنى ان يتعلم، ولان مبدأي بان يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. ايه انت، ايه انت لما تبقى تبعي، ايه قيمتك، هتعمل لي ايه؟ لكن لما تهتدي هيبقى لك قيمة، فاهم ولا ايه؟ يعني انت لما تبقى تبعي مش هيبقى في ثقة عظيم فائدة منك، لكن لما تهتدي هيبقى في عظيم فائدة من وراك، وهي لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. فبرجاء أن الأمور يعني زي ما قلت، اعظم لقلبك نية يعظم الله لك بها الأجر، إنه كده نية معينة، نية خالصة أنك أنت تكون مناصر للحق، حريص لبيان الحق، بس دي اللي تنويه. لكن ما تنويش انك انت ايه، لا ده انا فلان، لا ده انا بحب فلان، انا تبع فلان، ده انا عايز فلان، ده مش عايز علان، دي نيه خبيثه يا اخي. وقد توقعت في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من غير ما تشعر، لانه عظم شخص عندك على الايه، الحق. فبلاش الكلام ده، بلاش الكلام ده. فقلنا القاعده اللي بنتكلم فيها ايه، صرف ما هو، نسال الله العافيه والسلام، وده من نزغ الشيطان، نعوذ بالله من ذلك، ان لابد من صرف، وان اللفظ بيكون على حقيقته، فدي قاعده يا اخوان لابد من فهمها. ايضا هناك مسألة مهمة جدا، هذه المسألة برضو من باب البيان وكأصل من اصول الكلام في موضوعنا، وهذه المسألة هي او هذا الكلام هو ان البعض يقول ان مبنى الكلام عندنا في قضايا الكفر والايمان مبني على ذلك التقسيم الذي اورده ابن القيم رحمه الله، مبني على ذلك التقسيم الذي اورده ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تركها. ايه التقسيم اللي اورده ابن القيم؟ التقسيم اللي اورده ابن القيم لما تكلم على مسألة الصلاة وذكر الاحاديث المثبتة للكفر والخلاف في الكفر واختلاف الفقهاء في ذلك، يعني كتاب موجود بين ايديكم وعارفينه ومشهور، فقال وقد قسموا الكفر الى عملي واعتقادي، العملي واعتقادي، مفهوم؟ وقال وهذا التقسيم هو المنقول عن الصحابة والتابعين. هذا الكلام لابد ينظر له بنظرة علمية. هذه النظرة العلمية ترتكز على ثلاثة ركائز، النظرة العلمية في هذا الكلام ترتكز على ثلاثة ركائز. ركز يا أخي الله يكرمك، اكتب شخبط بس المهم ايه تستجمع الكلام. الركيزة الأولى أن كل قول منسوب إلى من نسب إليه لابد من سند يثبت ذلك النسب، بدليل احنا الاحاديث لا نقبل حتى لو امام من ائمة الهدى اورد في كتابه الذي هو مرجع للامة زي ابن كثير مثلا او ابن جرير الطبري اورد كلاما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نطمئن حتى نستوثق من السند الذي ينسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم يا اخوان؟ وقد ثبت في كتب العلم ان من الاقوال ما هي منسوبة الى ائمة ولم يثبت سند بطول ولا بعرض الى نسبته، من ذلك انهم نسبوا الى الشافعي انه قال ويجوز للحاج ان يذبح هديه بعد العمرة، الحاج المتمتع يعني يعمل عمرة يبقى في تمام فترة التمتع ما بين العمرة والحاج، قالوا الشافعي جوز ذبح الهدي. انا تتبعت ذلك وتتبع المتتبعون، سبك مننا المتتبعون، لم يجدوا سندا يصح فيه نسبة هذا الكلام الى الايه. انت ممكن تقرأ في كتاب، في رسالة فقه المذاهب الاربعة، كتب من التي لا تستوثق او حتى من التي تستوثق، لكن من المعلوم ان كل امام في الدنيا وكل تصنيف وكل كتاب لابد انه يؤخذ منه ويرد، لابد، مفهوم؟ الحقيقة ان هذا التقسيم لم يقف، ونقول لم يقف هنا، والذي يقف او يعلم من وقف سواء هو نفسه او من المتتبعين للاسانيد يوقفنا لله عز وجل، يوقفنا لله من باب الدين الايه النصيحة، ونخوك في الله ديني دينك يجمعني واياك الولاء لله، فلا تتركني على امر انت تعلمه حتى فلم لا يوجد يا يوجد نسأ سند يبين ان واحد من الصحاب او واحد من التابعين او اتباع التابعين او حتى الذين من بعدهم في الرتبة الرابعة والخامسة كمحمد بن نصر المروزي واسحاق بن راهوي او غيرهم قالوا بان الكفر عملي واعتقادي وان العمل اصغر والاعتقادي اكبر. يبقى ما عمل ذلك ايه؟ دي نمرة واحد، ده اللي هو احنا قلنا فيه ثلاثة كاز علمية، وهو عدم وجود السند الذي يثبت صحة هذا الكلام. الركيزة الثانية انه قد ثبت بالاسانيد اللي ممكن نسميها بلغة العوام زي الفل، لغة العوام اللي زي وزيك، اسانيد صحاح وجيدة وحسان، ان الكفر العملي منه اكبر والكفر العقادي منه أصغر، بل ثبت ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين. مفهوم إخوان؟ يبقى دي إيه؟ لما يجي ابن القيم رحمه الله ويثبت تقسيم ابن القيم ده بالنسبة لنا إيه؟ ها؟ ها مين ده؟ إمام من أئمة أهل الخير ومصباح من مصابيح الهدى. عشان ما تفتكرش ابن القيم ده، ابن القيم ده ممن فتح الله عليهم وممن جدد الله به بهم الدين، هو شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكانوا سببا في كثير من الخير والزبد عن السنة في قضايا الإيمان والعقيدة على الخصوص. مفهوم؟ لكن معلوم ان كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقل ابن تيمية ابن قيم التقسيم ولم يعلم ما يخالف، خلاص ما دام الأدلة قامت والسند قام خلاص، ما هو ده ملتقى المعتقد، احنا بنجيب منهم أساسا، هم دول المصدر. تعرف يا أخي البئر الذي نستقي منه هما وأمثله وأئمة الناس، ناس دول أعمام الناس. لكن مين اللي قال لنا بقى وجمع أقوالهم كلها ورجح بينها وبين ما يقبل منها وما لا يقبل؟ ولذلك ابن تيمية لا يعرض مسألة أبدا حتى عقائدية كانت أو فقهية إلا ويقول وللفقهاء وللعلماء، هو مش عالم بقى. زي ما واحد بيقول دايما تقول على نفسك جاهل جاهل، يا أخي إذا تكلمت لا أضع نفسي فيهم، حتى لو تكلمت على قرناء، وده هدي السلف. مثلا لو كان يتكلم يقول لك والعلماء فيها إيه؟ ما بيقولش ولنا فيه، عمره ما قال كده ولنا فيه، لما يقول ايه والعلماء فيها ثلاثة اقوال ونروح عرض الاقوال، من هو ايه يعني؟ لا هو يرى انه يستقي من ايه؟ ممن هو اعلى منه، وذلك من تحرية العلم وتعلية السند وتقوية القول. مفهوم؟ مش عشان هو جاهل. مفهوم؟ يعني طيب ده مسألة ان ابن القيم ده معلوم شأنه ومقامه، فلا يظن ان الاعتراض على قول قائل كائنا من كان ان هذا طعما ان هذا طعما فيه يا اخي، بل هو تحري لطلب الحق، بل هو ايه؟ تحري لطلب الحق. فيبقى اذا الركيزة الثانية قلت انه قد ثبت بالاسانيد الصحاح والحسن والجيدة ان الكفر العملي منه اكبر واصغر من زمن الصحابة الى زمن ابن باز حفظ الله الجميع ورحم الله الاولين ورضي عن الصحابة والحق نبيهم على خير، ان الكفر العملي منه اكبر واصغر، وان الكفر العقدي منه اكبر واصغر. واذا ظهر لنا الامر على هذا التفصيل لا يصح ان نرد كل هذا الكيان بسبب قولة عالم له قدره، نسأل الله ان يرحمه وان يجازيه عنا وعن الاسلام خير ما خير الجزاء. مفهوم؟ لان انت مش هترد القول بقول، ما ينفعش تقعد لي وتقول والله القول ده هذا قول باطل وهذا قول لا يصح، ما ينفعش تعمل لي كده، انت مش في ايدك قلم احمر تصحح القران، لان المفروض ان انت تقول هذا باطل والذي ابطله الاقران السادة، مش كده ولا ايه؟ فنحن ناقلون ونحن متعلمون من هؤلاء، فلا يرد على الجبل والهرم الا ايه؟ الا مثله. لكن القلم الاحمر ما ينفعش، مش موطن القلم الاحمر هنا ابدا، بل هي قواعد. فالذي يبين ويستدرك على مثل هذا هو ايه؟ هو من كان مثله او في شأنه او اعظم او اول الى اخره. مفهوم يا اخوان؟ الركيزة الثانية دي هي احد الدعائم فيما سنتكلم فيه، وهي ايه؟ ان الكفر العملي من زمن الصحابة رضي الله عليهم الى زمن المتقدمين بيعتبر منه اكبر، وسموا منه صور كثيرة، بل شددوا في اشتراط الاعتقاد وانكروا عفي ذلك، لان اشتراط الاعتقاد ليس شأنهم بل شأن اهل البدع من الجهمية كما ايه؟ كما سأبين، وكما بينت في خطبة الجمعة لمن سمع معنا المقال. الركيزة الثالثة هي الركيزة الأولى يا أخوان، انعدام السند. ونطالب لمن يأتينا. ثاني وجود المضاد ما يخالف. الركيزة الثالثة أنه كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله، فلا ينبغي أن يجعل قولي قرآنا بغير قرآن ولا سنة بغير سنة، لأنه قد يؤخذ من هذا الكلام ويرد. نؤمن بذلك، وهذا الكلام قاله الأولون، قاله إيه الأولون كمالك وكشيخه رحمه الله الجميع، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام، إلا صاحب هذا القبر، استغفر الله، إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم أمين. مفهوم يا إخوان؟ يبقى هذه الجزئية التي تتعلق بالتقسيم الذي جاء فيه أنهم قسموا الكفر إلى عملي وعقدي، وأن الكفر العملي أصغر، وأن الكفر الايه العقدي أكبر. مفهوم؟ طيب، قاعدة أيضا الذي يأتي الفعل أو القول الكفري، أو نسميها زي ما سمعنا العلماء الكفر القولي والعملي، الكفر القولي والعملي أو الناقض القولي والعملي. الذي يأتي هذا الناقض لابد أن يعلم أن هذا مما لا يؤذن فيه شرعا، أن هذا ممنوع. فإذا تكلم العبد بكلمة، لأنه حصل أن بعض الإخوان جزاهم الله خيرا أيا كان مشربهم، أنا عندي كل إنسان أخي، ما لم يظهر ما ينقض دينه، وما لم يصر من أهل البدع فوجب مقاطعته، ليس لكفره إنما لبدعته. فهم يا إخوان؟ فبعض الإخوان أين كان مشربه لما سمعوا مقالة كلمات تخالف العقيدة قالوا أن الرجل، يقصدوني ما يقوله الشيخ، أن الرجل قال كلمة مجملة، أن الرجل إذا قد يتكلم بالكلمة يراها أنها خير ويعتقد وراءها الاعتقاد الخير، واضح، وهي من كلام حق، وقد يكفر به. ولم أقل هذا، لم أقل هذه العبارات، إنما قلت إن الرجل قد يتكلم بالكلمة الخبيثة السيئة باللفظ، الكلام مكتوب عندي مش بقوله ارتجالا ومسجله، الكلمة الخبيثة، ويقول إنما قلت الكلمة الخبيثة والسيئة ولكن قصدي حسن. فقلنا أن العبد قد يتكلم بكلمة الكفر وهو يظهر وراءها نية حسنة ويكفر بها، فسواء كان الكلام واضحا الشخص اللي بعت ورقة يطلب فيها رد خاص بلغ سن 31 هذا، انا لا اعرف كيف اجيب على هذا التساؤل يعني، او اذا اردت ان انا اجيب عليه كيف اجيب يعني، يبين كيف اجيب له هذا التساؤل او هذا الطلب يعني الذي طلبه منه، قد يكون ينظر فيه ان شاء الله تعالى ويبين لي كيف اجيب على هذا الامر. ذكرنا انه ايه ان الذي يأتي بالقول بالكفر القولي او العملي لابد ان يعلم ان ما يأتيه محرم. هل يشترط ان يعلم ان ما يأتيه كفر؟ لا، ليس شرط، ليس شرط، ليس شرط. وبين هذه المسألة من كلام ابن تيمية عشان دي مهمة، يعني رجل ترك الصلاة ولا يعلم ان ترك الصلاة كفر، لكن يعلم ان ترك الصلاة ايه، ها، يعلم ان ترك الصلاة ممنوع، يعلم ان ترك الصلاة ايه ممنوع حرام، فهو يترك ترك الصلاة وعارف ان ترك الصلاة حرام، لكن لو فرضنا ان هو لم يبلغه العلم ولم يعلم يعلم ان ترك الصلاة ممنوع، هل يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لانه لا تكليف الا بعد العلم. العلم ده يا اخوان بالحكم ولا بالحد؟ بالحكم. واحد عارف ان الزنا ممنوع بس ما خطرش على باله ان الزنا وهو متزوج يوجب قتله بالرجم، ما خطرش على باله ابدا، لكن يعلم ان هذا الذي يفعله ايه محرم. هل عدم علمه بالحد يسقط عنه الحد؟ عدم علمه بالعقوبة لا، مفهوم؟ لكن لابد، لا تكليف، افهم هذا قاعدة، لا تكليف الا بعد العلم. يبقى لو واحد لما يسب الدين يقول بلاش يسب الدين، يقول كلمة معينة في الدين لا يظن انها حلال ويظن انها نفس الكلمة، كلمة عادية، مفهوم؟ كلمة ايه؟ عادية، افهم يا اخ، كلمة عادية يظن ذلك وما تجرأ عليها الا انها في دائرة الايه؟ المباح، وهو متجنب للحرام، هل يعاقب؟ ده مش مش عذر، ده اسمه عذر بالايه؟ بالجهل. هو الجهل ايه؟ الجهل بالايه؟ بالتكليف، لانه القاعدة المتفق عليها انه لا تكليف الا بعد العلم، مفهوم؟ لكن واحد يقول كلمة ونكتة وعارف ان ده كلام ما يتقالش، بس هو مش قاصد ولا يرجو ولا يظن ان هذه ايه كفر، بس عارف ان الكلام ده ما يتقالش ما يصحش، يكفر ولا لا يكفر؟ افهم الكلام. هذا يبينه، يبين هذا الكلام حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاول ما اخرجه البخاري من قول ان الرجل لا يلقي لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار ما بين السماء والارض، مفهوم يا اخوان؟ ده ايه؟ يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة لا يلقي لها بالا جاءت في الحديث اخر عند اهل السنن، وذكرت الاثنين ذكرت الحديثين في المحاضرة. جاء في الحديث الاخر حديث عثمان رضي الله عنه قال ايه؟ قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يظن ان تبلغ ما بلغت. لا يظن، يعني لا يظن ان تبلغ ما بلغت، يعني هذا الرجل علم ان هذه الكلمة ممنوعة بس ما جاش على خطره ابدا ولا في علمه انها ممكن تطار رقبته او انها كفر، ما خطرش على باله ابدا. لا يظن ان تبلغ ما بلغت. يبقى لابد يا اخوان ان المتكلم بالكلمة حتى يترتب عليها التكليف ويترتب عليها الحساب والثواب والعقاب ان يعلم انها من الكلام الممنوع. الكفر ده مش في الكفر بس، طبعا ده لما يكون في الكفر القولي والعملي، يبقى في الكبائر القولية والعملية ايه اولى، اذا كان في الكبير قوي القدة موجود يبقى في الاولى، في الاقل اولى، صح ولا اهون؟ ان التكليف لا يكون الا بعد ذلك. فلا يكفر المتكلم والعامل للعمل او المتكلم للكلمة الا اذا علم انها ممنوعة، وان ظن انها لا تبلغ ما بلغت في حقيقتها. تقول له اللي عارف اللي انت قلته ده كفر خرج من الملة، يقول لك يا رب اصبر، كفر؟ انا عارف ان كلمة صح اشتقال وبتاع بس مش كفر، حرام عليك. تقول له بس ده ايه كده، هذا ايه كلمة كفر، مفهوم؟ لكن لو قال انا قلت الكلمة دي، ده عندنا بيقولها في البلد وعادي، وابويا بيقولها وانا بنقولها عادي، لان انا اصلا ما احبش اعمل حرام واعوذ بالله من الحرام، لكن دي كلمة عادية، دي كلمة مباحة، في الحالة دي ايه؟ لا يعاقب ولا يؤاخذ، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ فتنبه لهذا، قاعدة مهمة. شوف ابن تيمية يقول ايه؟ بيتكلم رحمه الله، ما بيتكلم في ايه طيب؟ بيتكلم في ايه يا اخوان؟ ها؟ يعني ايه لا تكليف بعد العلم؟ ما هو عنوان ساعات بيكون على غير المعنون وساعات المسلمين اسمه على غير المسمى. يعني ايه تكليف بعد العلم؟ يعني الذي يتكلم بالكلمة الكفرية ويعمل عمل كفري الذي قام البرهان على انه كفر لابد ان يعلم ان هذا محرم. مش لابد ان يعلم ان هذا كفر. افهم يا اخي نبقى سواب دي عارف الفرق ده؟ فرق كبير جدا بيخرج ما بين اهل السنة واهل البدع. لابد ان يعلم انه ايه؟ محرم. حتى وان كان لا يعلم انه كفر. مفهوم؟ فابن تيمية رحمه الله بيتكلم على الذين استهزأوا وكفروا بعد ايمانهم من الذين خاضوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فبيقول هؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم وبيتكلم على الايتين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وده فريق. وايه؟ ولقد كانوا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا ده فريق. فبيقول يا اخوان ما تخلطوش ما بين الفريقين وتقولوا دول كانوا منافقين وبالتالي دول برضو كانوا ايه؟ كانوا منافقين. وليه بقى؟ فبيفرق فبيقولوا هؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم اللي هو الفريق اللي نزل في الآية ولقد قالوا كلمة الكفر بعد اسلامهم غير الذين كفروا بعد ايمانهم الذي نزل فيهم قول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. تنبه اخي. فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وهو يدل على انهم سعوا في ذلك فلم يصلوا الى مقصودهم. فانه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا. فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. فاعترفوا واعتذروا. فاعترفوا واعتذروا. اعترفوا قلنا بس كنا بنخوض كنا بنضحك بنسلي نفسنا. ولهذا قيل بكتاب الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا. فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم. مش الكلمة بذاتها. الكلمة بذاتها ايه؟ الكلمة في حقيقتها الشرعية ايه؟ كفر. فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا بل ظنوا ان ذلك ليس كفر. وده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا يظن ان تبلغ ما بلغت بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر. فبين ان الاستهزاء بين لهم الله ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه. فدل على انه كان عندهم ايمان لانهم قال لهم كفروا بعد كفرتم بعد ايمانكم مش كفرتم بعد كفركم. يعني كفر بعد كفر. يعني هم كانوا كلهم منافقين. فدل على انه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم. هو كان في نظرهم ايه؟ محرم بدل انهم اعتذروا. لان انت لما تيجي تقول لواحد عملت كذا يقولك ايه وفيها ايه تفهم منه انه ايه انه لا يرى حرمتها ولك فيها ايه. غير لما يقولك ايه يا اخي يعني انت هتحاسبني يا اخي كلمة انا عارف ما غلط بس يعني مش اذا عرف ايه. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا انه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به. فانهم لم يعتقدوا جوازه. فانهم لم يعتقدوا وده دليل اخر دليل على انهم كفروا وان لم يعتقدوا الكفر. وهكذا قال غير واحد من الاخر غير واحد من السلف يعني والصحابة. المهم ايه اللي يهمني ايه بقى انك تفهم فهم السلف واضح اللي هو نقله. وهكذا قال غير واحد من السلف اللي هو ابن تيمية. لما بنقول يا اخوان ودي مسألة مهمة هقولها بس فهمتوا ليه عشان ننتقل لغيرها. فهمتوا ايه؟ ان الكفر القولي العملي المخالفة الكبيرة مالها لا يكفر بها، لا يصيب صاحب كبيرة بها، لا يصيب صاحب ذنب الا اذا كان يعلم انها ايه حرام. فان كان لا يعلم قط انها حرام لا يلزمه، مفهوم؟ وان خالف في ذلك البعض، ان خالف في ذلك الايه البعض. لكن ده كلام يعني هو عليه جمهور المتقدمين اللي هم يعني اهل القرون الاولى. خالف البعض وقالوا، البعض خالف وقال الامور العقيدة اللي يعذر فيها بالجهل. ويمكن ممن ينسب لهم هذا القول في المعاصرين من فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله، ينسب له هذا. ولعلي اقرأ عليكم من فتاوى اللجنة الدائمة فتوى متعلقة بهذا، وانه هو انه بيرى هو بعض اعضاء اللجنة انه بيرى ايه ان بعض امور المعتقد لا يعبر فيها بجهل. لكن لازم تفهم ان التكليف ماله لا يكون الا بعض العلم، لا يكون الا، ونحن لا نعلم ولا نتصور ان يوجد رجل في ارضنا وبلادنا لا يعلم ان قول الدين كذا ويحرق دين كذا ولعن الدين كذا الى اخره ان ده ايه، ان ده حرام. لا مش عن كفر. حد في انت تصور ان في واحد يعرف القولة دي انها جائزة؟ في حد في حياتك قابلته يرى ان القولة دي ممكن ما يكونش عارف انها كفر؟ وسلم بذلك، وسلم انه قد يجهل انها، لكن هل هناك من يجهل انها محرمة؟ والتكليف قائم على ثبوت المنع، لان العوام لما بيكلفوا بالامر والنهي بيكلفوا بيه على الردة ولا على الامر والنهي؟ العوام، الرجل اللي ما بيعرفش اصول واحكام وواجب ومندوب ومباح، لما بيقال له لا تفعل كذا بيكون بقى راجل عنده دكتوراه في الاصول يقول لا ده النهي هنا للكراهة، ده النهي هنا للتحريم، ها؟ ولا ده امرنا امرنا، والاحكام بتترتب على حسب علم ان ده امر او نهي، في صلاة او في صلاة. طب ايه رايك بقى لما ما بصليش وعارف ان عدم الصلاة حرام ربنا يهديني، لكن ما اعرفش انها كفر؟ ها هذا الجهل لا يضر، ملوش علاقة بالمسألة. يبقى لا تكليف الا بعد العلم بالكلام والافعال بل والاعتقادات. مفهوم يا اخوان؟ تنبه لذلك. فلما واحد يقول ده الراجل بيقول ان اي كلمة يقولها وان كان ما يعرفهاش ولا عمره خطرت على باله ولا عمرها وردت عليه بل هو قصده حسن وما يدراش ان الكلمة حرام ويكفر بها، يبقى الكلام ده باطل، نبرأ الى الله منه. مفهوم؟ فان كان احد قد فهم من كلامي هذا فهذا فهم خاطئ، ابرأ الى الله منه. ما ايه الفهم الصواب؟ انه لابد ان يعلم فيما قال او عمل ان ذلك محرم. عرض عليكم الكلام حتى تفهموا. مفهوم يا اخوان؟ حتى تفهموا. في نقطة هنا قبل ما نصلي، لما نيجي نقول ده كلام منقول من كتاب ابن القيم ابن تيمية ابن حزم، من كتاب مش عارف منقول من كتاب كذا وكتاب كذا، لما نقول الكلام ده هو يبقى هذا كلام صاحب الكتاب ولا كلام من نقل عنهم؟ احنا عندنا عادة جاهلة نتيجة لقلة دراياتنا، عادة جاهلة، وهذه العادة هي ان انا لما افتح كتاب لابن تيمية وليه بيقول وان جمهور علماء الامصار يقولون ان الايمان قول وعمل وهذا قول الاوزاعي، افهم، او مثلا يقول الاول بقى وهذا قول معنف واسحاق ابن راهوي وسفيان وقول احمد وقول الاوزاعي والشافعي واحمد وقول فلان وفلان، ومنافر الكتاب يقول ايه ابن تيمية بيقول ما القول عنه. يا عبيضة، طبعا ده طبيعي لدين الام، لان بقى الرجل نائم عن كل الاقطاب، اقطاب الحق مش الاقطاب التوصفية، عن كل ائمة الخير والهدى عشان يقولك ان ده دين الامة من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان تقول لي ده او ده كلام ابن تيمية. يجيلك واحد تاني تكلمه مثلا واحد شيء اشعاري مش بضحك الاشعارية لو تخلينا الاعمال في الايه راجل شيخ ازهر مطمطم ومعاه دكتوراه ودكتور شهادة ومش عارف ايه وثانوية معاه حاجات كتير قوي والاخر يقولك لا يا اخي ده كلام ابن تيمية. لما نرجع ابن تيمية زينا صاحب مذهب خامس لكن جمهور السلف. انت طبعا انت ايه قافل الكتاب عنده كلام ابن تيمية. فتنبه لما تسمع نقل بلاش بتعرف تقرا حتى بتعرف تسمع بدايه انت بتسمع ام كلثوم بتحفظ الجمله بتاعتها بالظبط. فالمفروض لما تسمع هنا برضو تعمل ايه تركز لما يقول وهذا قول فلان وفلان ويروح جايب لك الاطراف كلها تبقى تعرف بقى ان ده قول ايه. لان لما مثلا اقرا عليك من كلام الفصل ابن حزم تقول ابن حزم ظاهره مال التركيز حتى ايه ده ابن حزم ناقل عن زيد وعبيد وعبيد وعبيد وعبيد وعبيد ائمه الامه يبقى القول ما تنسبوش تقول يا اخي ده فعلا هذا قول اهل السنه قاطبه ازاي قاطبه اهو لما نقول عن اسحاق ما نقول عن فلان ما نقول عن فلان ما نقول عن كده ما نقول عن فلان وفلان في مثلا في كتاب الامام ابن تيميه وما نقول عن فلان وفلان في كتاب مثلا كذا ابن القيم وما نقول عن فلان وفلان في كتاب مش عارف. فدول ايه اوعيه خير ابن القيم ابن تيميه غيره غيره اوعيه خير جمعوا مفهوم وعددوا. شوف احنا لما جينا قرأنا عليكم بعض الكلام في دروس فتح المجيد في قضية العلو الفوقية قرأت عليكم كلام تانية من كتاب الصواعق المرسلة وظل استغفر الله كلام ابن القيم كلام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة ظل ابن القيم رحمه الله يعدد السلف الصحابة والتابعين والبعض واحد واحد كل سند وجدوا لقول معين جابه. لما الواحد خضع زي ما بيقولوا لجهله ليه يعني حاجة بلغة العامة تتزهق ما خلاص ده 2000 قول ما خلاص لا دي عند طالب العلم والمتعلم مش خلاص ده عايز يقولك ان ايه دي مسألة محكمة مش مخرومة مفيش واحد تفكر كده ولا كده ولا ضعيف ولا قوي ولا منقول عنه او مشهور او حتى مغمور إلا ومن قل عنه القول في هذه المسألة بأن الله فوق السماوات فوق مستوى على عرشه بائن من خلقه مفهوم؟ يبقى باقي أن القول ده يكون قول مين؟ قول أهل البدع ما دام ما حدش منهم أبدا فهو عم يجي يقول بقى. لكن لما هو يروح قايل وهذا قول حق وخلاص مينهم؟ لكن هم ما بيقعدش يقول فلان وفلان وفلان وفلان على سبيل كده بيرغي حتى تستوثق وينسب القول لإيه؟ لأئمة الهدى. يبقى الملحوظة ايه بقى المهمة اللي عايز اقولها ايه الملحوظة ان كون الكلام مخرج في كتاب ابن القيم في كتاب ابن تيمية العبرة اللي يقال ايه يسمى من قال بهذا فان سمى فلا يكون القول قوله بل قول من سماهم وهو لان هو نقل رضي عنه من سماهم اولا مفهوم يا اخوان فابنكم ان شاء الله عليه السلام. استكمالا لما كان قبل الصلاة يا اخوان اخ بيسأل عن رقم المجلد الذي قرأت منه كلام ابن تيمية والصفحة فالمجلد هو السابع المجلد السابع والصفحة رقم اذكر لها محمد اثنين وسبعين وثلاثة وسبعين صفحة 273 الموت الذي قرأت منه صفحة 273 من المجلد السابع من فتاوى ابن تيمية. هو طبعا قلنا ان جزئية متعلقة بانه اذا علم العبد ان هذا الامر محرم فانه يترتب عليه التكليف وترتب عليه العقوبة حتى وان لم يظنه انه كفر. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن انها ان تبلغ ما. ده كان متعلق الكلام بالجزئية دي. برضو من المقدمات اخر جزئية في المقدمات قلنا انه مش اخر جزئية اخر جزئية ذكرتها قبل الصلاة في المقدمات هي انه لا يصح ان يعتبر قول الناقل فيما ينقله او فيما يذكره في موطنه من كتبه انه قوله هو فقط حيث يقال هذا قول ابن تيمية رحمه الله او يقال هذا قول ابن القيم رحمه الله. انما ينظر ودائما وانت بتسمع لما يقال وهذا قول السلف فاذا كان من كل الاسماء والبينات فده بيكون بيكون ادعى للقبول. واقوى الاقوال ما كانت منسوبة الى الاولين باسمائهم. اقوى الاقوال ما كانت منسوبة الى الاولين يا اخوان باسمائه. لكن لما قالوا هذا قول السلف طبعا حسب الناقل الناقل فقد يعني يعتبر الناقل وقد لا يعتبر. لكن طبعا لما يكون امثال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله واشبه شابه طبعا فقولهم يعني غني عن تعريف او عن انه يذكر بانه انه يقبل. طيب طبعا احنا كنا ذكرنا من قبل بالكلام عموما فيما يتعلق بان الايمان يزيد وقول وعمل يزيد وينقص وهذا كلام طبعا مر بك. وان الايمان اسم شرعي لمسمى شرعي تركب من الاعتقاد والقول والعمل ودي معلومة مهمة قاعدة ايضا مهمة جدا. الايمان اسم شرعي لمسمى شرعي. يعني ايش كانت الاسم الشرعي والمسمى الشرعي؟ انتوا عارفين ان القرآن بلسان عربي مبين ولكن استخدم القرآن اللفظ العربي واضح ثم وضع الشرع وضع الشارع الله عز وجل هذه الالفاظ على معان على مراده هو على مراده هو زي لفظ الصلاة والصيام والإسلام والإيمان والكفر هذه ألفاظ عرفتها العرب قبل القرآن ولا لا؟ نعم. لكن لم تعرفها العرب على المعنى الذي أراده الله. المعنى الذي أراده الله اسمه معنى اسمه معنى شرعي مفهوم؟ المعنى الشرعي لما استخدم له اللفظ العربي بقى اللفظ العربي اسمه مسمى شرعي وبقى المعنى اللي بعذره اللفظ العربي لما استخدم للمعنى القضية الشرعية اسمه اسم شرعي اسم شرعي وبقى المعنى الشرعي الذي أراده الله عز وجل يسمى مسمى شرعي مسمى شرعي. فالإيمان اسم شرعي ولا لغوي شرعي لأنه ضيف كتاب السنة صح مش ده لفظ مستعمل في كتاب السنة في قضايا شرعية ها يبقى اسمه لفظ شرعي اسمه مسمى شرعي مفهوم. هذا الاسم الشرعي يدل على مسمى شرعي. هذا المسمى الشرعي بالنسبة للإيمان على الخصوص مركب ما هوش جزء واحد بل مركب من ثلاثة أجزاء اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وعمل. افهم الكلام مفهوم يا اخوان؟ طيب هذا التركيب افهم معايا انه بكسر بركز كل كلمه عشان مفيش فرصه للاعاده وما تمط الكلام زي ما بنعمل في في شرح فتح المجيد ادي كلمه خمس مرات ولا مره كده ومره كده لحد ما في ناس بتزعل مني وبتقول لي انت بتستطرد كثيرا وبتعيد وتكرر ولكن هي العقيده كده ولو قلت كلام ورا بعض ورا بعض ورا بعض ناس كتير ما تقدرش تحصله. فالواحد بيبقى همه افهام الناس مش عرض ان هو يتكلم وخلاص يعني مجرد هو يقول خلاص انا خلصت، بقى مشغول جدا بتوصيل الامر للناس. ف الاسم الشرعي للمسمى الشرعي، وهذا المسمى الشرعي مركب من اعتقاد وقول وعمل. لا يقوم هذا المسمى وتتحقق حقيقته الشرعية الا بالثلاثة، على خلاف من اختلفوا مع اهل السنة. فالجهمية قالوا ان الحقيقة الشرعية لاسم الامام هي مجرد تصديق المعرفة، اللي هو تصديق القلب المنافي للكذب والعلم، يعني يعرف ان في حاجة اسمها ربنا، بغض النظر عن الانفعال بالمحبة والانفعال بالخوف والانفعال بالرجاء والانفعال بالود ها، مجرد ان يعلم ان في رب لا يكذب بذلك، ده اسمه ايه؟ هم ده معنى الحق الشرعي عندهم. الكرامية قالوا الحق الشرعية تتركب من الايه؟ القول. فمن قال لا اله الا الله تحققت عنده الحقيقة الشرعية للمسمى الشرعي. المرجئة وعامة المرجئة والماتريدية، وهو قول ابي حنيفة رحمه الله، انه ايه؟ ان الايمان اعتقاد وقول، يعني تصديق واقرار، والعمل لا يدخل. فاعتبروا ان الحقيقة الشرعية التي يدل عليها المسمى الشرعي هي متركبة من ايه؟ من جزئين. ماشي؟ الخوارج والمعتزلة والشيعة قالوا انه هذا الحقيقة مركبة من ثلاث اجزاء، من اعتقاد تصديق واقرار وعمل، وهذه الثلاثة كلها اصل. مفهوم؟ اهل السنة قالوا ان هذا المسمى، هذا الاسم الشرعي اللي هو الايمان، الذي هو المسمى الشرعي، هذا المسمى مركب من ثلاث: الاعتقاد، وقصدوا بالاعتقاد طبعا اعتقاد ما يلزم اعتقاده زي اركان الايمان الست وما يتعلق به، مفهوم؟ والاقرار، وقصدوا بالاقرار التكلم بما لا يصح الايمان الا به، لك معايا؟ والعمل، بس جم في العمل، عملوا ايه بقى؟ قالوا ان الايمان مسمى متركب من جهة، ومسمى قابل للزيادة والنقصان من جهة. هم دول الوحيدين اللي جعلوه قابل للزيادة والنقصان، مش هم الوحيدين اللي جعلوه مركب. مش فاهمين؟ الجهمية عندهم جزء واحد التصديق، الكرامية عندهم القول بس، اهل السنة والمرجئة، عامة المرجئة والماتريدية والمعتزلة والخوارج تشابه في جزئية ان الايمان مركب من اكثر من جزء، بس المرجئة قالوا اثنين، والباقي اهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة قالوا ثلاثة. واحد يقول لي يعني معنى ذلك ان اهل السنة زي الشيعة والخوارج من جهة انه مركب من ثلاث اجزاء، لكن من جهة حقيقة التركيب لا. لكن الوحيدون الذين قالوا بان الايمان قابل للزيادة والنقصان مع تركيبه هم اهل السنة فقط. ودول ليه؟ لانهم جعلوا لكل جزء اصل كمال. لكل ايه؟ يعني الاعتقاد في اصل وفي كمال. فاعتقاد ان الله واحد ده ايه؟ اصل. وتدبر معاني اسمائي وصفاتي ده كمال. مفهوم يا اخوان؟ وقالوا انه القول له اصل وكمال، فالنطق بالشهادتين اصل، والذكر والقرآن كمال، والعمل له اصل، مفهوم؟ وله ايه؟ كمال. والاصل ده العمل بالذات هو اللي وقع فيه حجم من الاختلافات ومن وطبعا القول، يعني الجزء اللي بعيد عن الاعتقاد حصل فيه نوع من في بالذات في الاصل، جزء الاصل، جزء ايه؟ الاصل. مفهومه ليه؟ فيبقى اهل السنه عندهم الايمان اسم شرعي لمسمى شرعي يتكون من تركيب، يدخل في هذا التركيب ثلاثه اوجه: الاعتقاد القلبي والقول اللساني والعمل الجارحي. ثم خالفوا الناس كلها بأنهم رأوا أن هذا التركيب مش قالب واحد، إما يوجد وإما ينتفي، لا ده ممكن يوجد على قدر وممكن يزيد وممكن ينقص، لأن كل شيء قابل للزيادة قابل للنقصان. وعشان كده أهل السنة هم الوحيدون الذين قالوا بالفاسق، الذي عرف في بعض الرسل المتقدمة المستخرج اللي بعض القرون الثلاثة بالفاسق الملي. الفاسق اللي هو ليس بمؤمن كامل الإيمان، وليس بإيه؟ بكافر. ما هو الناس كلهم عندهم مؤمن وكافر، المرجع الجهمية الكرامية الشيعة المعتزل الخوارج عندهم مؤمن وكافر، مفهوم اللي ايه؟ برضو مؤمن وكافر، ده بس في الوعد والوعيد واحد. اما اهل السنة عندهم مؤمن كامل الايمان يعني، وعندهم مؤمن ناقص الايمان سموه فاسق، بعض الناس سموه فاسق وبعض لا، ده يعني بقول ظهر من اهل السنة في بعض الكون الثلاثة سموه ايه؟ فاسق. وبيسمى عندهم ليس مؤمن، يسمى عندهم ايه؟ ويسمى عندهم كافر من جهة انه ليس كامل الايمان، اللي هو كفر دون كفر، مفهوم؟ عندهم برضو. عشان كده هم الوحيدون اللي قالوا بالمسألة المشهورة بكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق. هم الوحيدون الذين قالوا بايه؟ بهذا الامر. فاهمين يا اخوانا ليه؟ ليه؟ لان عندهم اللي نقص ايمانه وقع في كفر، بس مش كفر ايه؟ اكبر. طيب مدام وقع في كفر ومش اكبر يبقى كفر دون، فعندهم واحد مؤمن وعندهم واحد في كفر دون كفر، وعندهم واحد كافر كفر اكبر. عندهم واحد مؤمن زي ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، ناس اهل الجنة الحقنا الله بهم على خير. وعندهم ناس كفر دون كفر زي اللي بيلطم وزي اللي بيشق ديوبه وزي اللي مش عارف بيضرب امه وزي اللي بيقتل مراته من دبورها وزي اللي، مفهوم؟ ده ايه؟ كفر دون كفر. وعندهم الكافر بقى، مفهوم؟ وهو الذي امر قام البرهان على كفر فاعله، سواء اعتقاد او قول او عمل كما سموه. افهموا بس الجزئية دي لان دي قواعد بالنسبة لك، فما عليك نزل عليك كلام عشان الناس يقولك انت بلاش الكلام ده على الملأ، وكما لا قالي كلامه على الملأ، لما نقولش كلام ده على الملأ نقول قالي كلام تنبه. وبعدين ده انا لا قلت اسم ولا طعنت في حد ولا ذكرت حد، بينما انا وغيري اتقال ده فيه وده عليه وسيد العرب وسيد العرب. طب ليه ما كتبتلوش ورقة؟ ليه؟ هل هنا في حرية في ديمقراطية وهناك معبد كهنوتي؟ ايه الحكاية؟ افهم يعني ليه يعني ما عندكش هناك ديمقراطية واشتراكية بتاعتك؟ ليه ما عندكش هناك؟ هو كده هناك داش تفتح بوقتها، لكن لا يا اخ تنب تعلم، انا عايزك ايه تتحلل من هذه القيود والتعلم، لكن تقول لك لا بلاش في الكلام ده على الملأ. ايه هو؟ طب بالله عليك لما الكلام ده هو انا فعلا مستحلفكم بالله، لما هذا كان يقال على الملأ، ما الذي يقال على الملأ؟ ها؟ ان فلان فيه وفلان عليه وفلان بيفهم فلان ده جاهل، وهو ده اللي يتقال على الملأ، واحذروا فلان وما تسألش فلان واوعى فلان، وهو ده اللي هيتقال على الملأ. يعني كلام العلم وتعليم الأمة تفسير الأمة بدينها ما يتقالش على الملأ، والطعن في الأشخاص وذكر الآخرين وتجريحهم وتحذير منهم والتنفل إلى الله والتقرب إلى الله بالتحذير منهم بالأسماء، هو ده اللي يقال على الملأ؟ الأمور قلبت. ده يا أخي عدم إنصاف، وعدم الإنصاف يقربك من الكفر، عدم الإنصاف يقربك من الكفر أكثر من الإيمان. فأنت راجل مسلم خريص على دينك، يبقى أهم حاجة تطلب ما يقيمك على الحق. تنبه، سيبك من الموضوع ده خالص، تنبه تعلم حاجة تفيدك. عشان كده بقولك ركز، دي قواعد بالنسبة لك، ما تنشغلش كل واحد جاي ظن انه ايه ان ده فيه رد على علنا، شوف حاجة مصيبة، قضية لا رد ولا جواب، ولا قضية ايه مسألة معينة رأينا ان فيها استشكال فأردنا أن نبسط القول فيها لنبصر المسلمين بأمر إيه؟ بأمر ديني. مفهوم يا أخي ولا إيه؟ مسألة مشكلة زي ما بيجي الورق كده الأسئلة، ألاقي مسألة معينة كل واحد بيسأل فيها، أقول يا أخوانا والله المسألة دي شكلت على البعض نبين. مش مهم بقى مين اللي قال ومين اللي مفهمش ومين اللي فهم ومين اللي فعل، مش دي القضية، مش هذه القضية، إنما القضية إيه؟ فك الاستشكال المتعلق بالمسألة، صح ولا لا؟ زي ما كان الأولين بيعملوا، الأولين كان بيكتبوا كتب. يعني ابن تيمية شاف واحد بيشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى بعض الفقهاء ممن لا يعتبر قولهم والبساطب كده أو لاس الغلابة أو الوعاص في الجوامع بيفتوا بإن ده إيه؟ ها؟ فسق. فراح عامل الصار المسلول، زعلان انت مني عشان بعمل محاضرة بين مسألة عقائدية؟ ما لو عملت فيها كتاب بقى تعمل فيها ايه؟ هتجيب طوبة تطحن. شيء عجيب، انا خفف الله عني وعني. عشان كده الواحد مش مؤمل ان يخاف من السكر والضغط، مش مؤمل الا ان شاء الله شيء. كل ما يقول انا رابط يرجع ورا، ليه؟ بيشوف عجيب. والله المستعان. كنت اقول ايه في الزمن هذا؟ كنت اقول ماذا؟ ان هذا التركيب يا اخوان، هم اللي عندهم الاهل السنة من عندهم اللي هذا التقسيم اللي هو اللي المؤمن والكافر دون كفر او الفاسق والكافر. ليه؟ لانهم اقتربوا، فعندهم لكل شيء اصل وكمال، المعتقد له اصل وكمال، والقول له اصل والعمل، والعمل له اصل وكمال. طبعا هنا محك اختلاف ان يقال لا، ده الاصل والكمال متعلق بالايه؟ بالاعتقاد بس. لان احنا لو قلنا ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد هيلزم ان احنا نقول ان الاصل لا يكون الا، لان القول والعمل ما لهمش ايه؟ ما لهمش اصل، يبقى هما كمال بس. مش فاهم انت؟ ما هو دايما الكفر ضد الايمان، بس انت عارف ان الكفر منه اكبر ومنه اصغر. طب ايه اللي يضد الكفر الاكبر؟ ايه اللي يضد اللي معذره الكفر؟ الكفر الاكبر يضد ايه؟ يضد اصل الايمان. الكفر الاكبر يضد اصل، طيب، والكفر الاصغر يضد ايه؟ كمال الايمان. طب والمعاصي والوقوف في بعض المخالفات يضد من؟ يضد كمال الايمان المستحب. مفهوم؟ يعني مثلا قصور في الواجب، قصور في بعض الطاعات او بعض المندوبات، او التقصير في بعض الامور التي هي باب زيادة ما فيهاش اسم، لكن دي مخالفة لايه؟ للكمال المستحب. طب الوقوع في المعاصي والكبائر مخالفة للكمال الواجب. طب الوقوع في النواقض مخالف للاصل. يبقى الكفر ضد الايمان، الكفر الاكبر ضد اصل الايمان، لازم تقول كده. لكن لما تقول الكفر ضد الايمان كلمة غير مضبوطة، زي ما قال ابن حزم كلمة غير ايه؟ مضبوطة. ولا يقال، بل لابد من التقييد اطلاق، لان الاطلاق لا يؤدي الى المعنى المطلوب شرعا، لانه ارتكاب الكبائر ها ضد الايمان، صح؟ ضد الايمان. حتى على تقسيم ابن القيم اللي هو عمدة عند بعض الناس، جعل الكفر منه عملي واعتقادي، يبقى معنى ذلك ان ضد الايمان. لكن ضد اني ايمان؟ المعاصي ضد اني ايمان؟ لو قلت ان الكفر ضد الايمان والمعاصي من الكفر العملي، او بلاش المعاصي، مع الكفر العملي من الكفر العملي، يبقى تقول الكفر ضد الايمان، يبقى عندك انت بتكفر بالمعاصي. لكن حتى لو تقول ايه؟ تقول لا، ده اللي ما اقصدش كده. ما دام ما تقصدش يبقى في تقييد، لان الاطلاق لم يدل على المراد، فاحتجت الى تقييد حتى يدل اللفظ على المراد، فتقول ان الكبائر ها الكبائر والامور التي ليست بكفر اكبر من القول او العمل هي ضد كمال الايمان الواجب. مفهوم؟ والكفر الاكبر ضد كمال، ضد اصل الايمان. مفهوم؟ ضد ايه؟ فلو كان الكفر الاكبر لا يكون الا باعتقاد، يبقى اصل الايمان ايه؟ اعتقادي بس. مش فاهمين؟ ما دام ان الكفر الاكبر ضد الاصل، وانت بتقول الكفر بالاعتقاد بس، معنى ذلك ان ايه؟ يبقى الاصل بالاعتقاد بس، يبقى القول ما فيهوش اصل والعمل ما فيهوش اصل. فهمتوا دي؟ يبقى دي نقطة مهمة اللي هي ايه، ان اقرأ عليكم قبل ال اقرأ عليكم كلام ابن حزم في الفصل في الجزئية دي، لجزئية ايه، ان الاسم الايمان اسم شرعي لمسمى شرعي، وانه مركب، وانه اي نعم اسم. في كتاب الفصل جزء 3 في صفحة 109 طبعا اللي معايا دي اسمها طبعة مكتبة السلام العالمية، 5 أجزاء في بعض، أردأ الطبعات، بس هي اللي موجودة في مكتبتي الحقيقة لأنها قديمة أوي، كتب الصفرة اللي هي بتاعت الناس اللي فإيه، لأن هيقولك إحنا عندنا طبعة وهو الفصل هو الرين، طبعا بقى كنت 5 مجلدات وفي مجلد قد كده ونظيفة وراء أبيض وبتاع مترتبة، وشوف ده بص عامل إزاي. يعني انت لو عندك في البيت هتديه الولاد اللي فيه طعميه ليه؟ ما يتريش فيه، فالصفحة ممكن تعمل ملزمة هناك فتنبه، مفهوم؟ عشان بس ما حدش يقول ايه انا ايه رأيك بقى فتحت كتاب، يعني تبقى العملية كلها حرب في حرب، وما نوينا بذلك الا الهدى. فانت بتهتدي، اعرف العنوان. في الجزء الثالث ابن حزم رحمه الله عمل مبحث تحت عنوان المجلد الثالث، يعني كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد، كتاب الإيمان. الكتاب الفصل ده كتاب عني بماذا؟ عني بعرض مقالات الإسلاميين المعروفين بأهل الملل والنحل الإسلامية، فسمى الفصل في الملل والنحل، فيجيب الناس دول بيقولوا ايه في الصحابة، بيقولوا ايه في رأية الله عز وجل، بيقولوا ايه في مسألة الايمان، بيقولوا ايه في مسألة عذاب الكفار، بيقولوا ايه في رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، بيقولوا ايه كذا، بيقولوا ايه. فيجيب بقى ايه المعتزلة قالوا ودول قالوا ودول، بيعرض مع المناقشة، مع ايه مش عرضه بس، يعني مش دول قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا تانين قالوا كده، لا مع المناقشة. يبقى في فائدة معرفة أقوال المخالفين والتثبت من قول الموافقين، لأنه من ضمن أدلة قوة مذهب الموافقين، إحنا قلنا المذهب يثبت بطريقتين. مذهب يعني كلمة مذهب يعني إيه؟ ما تقوله. المذهب المذهب اللي هو ايه؟ اكتب يعني ايه يا اخوان؟ يعني القول الذي تقول به، يعني انا مثلا انا اقول بكفر تارك الصلاة كسلا، بدأ مذهبي مش المذهب يعني الشافعية والحنفية والحنابلة، لا لا اسمه مذهب برضه، لكن كلمة مذهب هو ما تذهب إليه. فمن قوة ثبوت أي قول أنت بتقوله بتدين به لطريقتين، له طريقتان في الإثبات. الأولى إقامة الدليل الذي يدل على المذهب، لكن دليل، لكن أنت لو أنت عاك تقول يعني كده خوض القول، أول حاجة الدليل، بعد كده لابد ترد على المعارض، لابد أن تجيب الذي استدل بدليل مقابل. اما المعارض اللي بيقوله خلاص، فيبقى في الحالة دي تقول قول العلماء ولو كان وان كل كلبا القمته حجرا، لان اي واحد يقول كلام ملوش اي اصل يبقى عواك، فهمني؟ لكن لما يكون امام قال ترك الصلاة كذا وجاب دليل، يبقى لابد من قوة المذهب ان تجيب لانه استدل في المقابل، فهمني؟ فلازم الإجابة على الدليل المعارض. يبقى إذن الأمر الأول الذي يثبت به القول هو التدليل على ما تقول، والثاني الإجابة ولذلك بعض الناس فهموا خطأ من هذا المسلك وقالوا ايه انت يا اخي اقمت دليل على ما تقول، طب ايه ردلنا على الناس اللي بيقولوا كذا وكذا، طب الناس بيقولوا كذا كذا ده افتراء. الاجابة على الافتراء هراء، مش بضحك. ليه؟ لان انت مين قال ان انت مطالب بان كل واحد يطلع يطقله في مخه كلمتين انت بتجاوب عليهم؟ لا، ده انت بتجاوب على الشريعة بعضها بعض لئلا ينسب للشريعة الاختلاف، فاهم؟ مش برد على البشر، ما فيش حاجة اسمها ترد على البشر، لان لو فرضنا ان انت الدين ده بقى بيخاطب فيه الكرة الارضية، الرد على المخالف مش معناه الرد على مقولة القائل، انما ايه الرد على الدليل. يعني مثلا لما اجابوا على الجهمية اجابوا ليه؟ جابوا لهم ايات من القرآن، قالوا لهم وما انت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين، ومؤمن بمعنى كذا وكذا وكذا، فلازم يجاوبوا لان ده قرآن، فبيجاوب من القرآن ليه؟ لقرآن، من سنة لسنة لازم يجاوب، لكن مش الإجابة على الدعاوى. ولذلك بعض يعملوا لك وهذه دعوة لا برهان لها، يعني لا برهان، هذا دليل خلاص يبقى من الأول سقطة، لأن كل قول بلا برهان باطل، صح؟ أنا كلامي الأصل في إنه حق ولا باطل؟ باطل ما لم يقوم عليه دليل، لأن أنا مش بيوحى إلي، لكن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق. فهمت الفرق؟ فهمت ولا لا؟ عشان كده قالوا ما وجدتم في كلامنا موافق، يعني ايه؟ وذهب أبو حنيفة قال لا يحق لأحد ان يأخذ من حيث أخذنا، ان يقول بقولنا حتى يعلم ان يأخذ، يعني ماذا قولنا؟ لا متروك، الأصل انه متروك، افهم شو الفرق. فيبقى دائما تفهم ان المذهب يقوى بهذا، فيبقى من ذات هذه المصنفات انها ايه؟ انها تثبت قول الحق بالدليل. مثلا بنقشهم في مسمى الايمان، فيقول لهم مسمى الايمان انتوا قلتوا كذا، لا دول قالوا كذا، انتوا قلتوا كذا، لا ده اتقال كذا، فبالدليل على انه كذا كذا كذا كذا، ومن وجوه ثبوت انه كذا الامر الفلاني المتعلق بكذا، يبقى ايه؟ اثبت المسألة بالدليل واجاب على الاستدلال مش على القول، استدلال مخالف، حتى يثبت ان هذا هو القول الحق، دي نمرة واحد، ويمنع الاضطراب والاختلاف في الشريعة. عشان محدش يقول ياه شفت القرآن بيقول بالحاجة وضدها والسنة بتقول بحاجة، لا، فيبين ان الاستدلال ده باطل ولا يستقيم مع هذا مع ما ذهبوا اليه، وبالتالي يبقى القضية كلها منتظمة ومستقيمة على المذهب الحق، خاصة يا اخوان في ايه؟ في قضاء العقيدة، لان قضاء العقيدة قولين ولا قول؟ قول، فبالذات لابد ده بالذات، ما ينفعش تقول لي ايه قضية اختلافية، حد الايمان قضية اختلافية، قضاء الكفر والايمان قضية اختلافية، فعش ما يهمش. الجهمية قالوا اهو كل يعني كل خير اختلاف امتي رحمة، تبقى جهمي تبقى هندوسي تبقى بوذي، اختلاف امتي رحمة، ما ينفعش في العقيدة ما ينفعش. وطبعا اختلاف امتي رحمة ده كلام ايه؟ باطل نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، وهو حديث لا يصح بحال، مفهوم؟ فحتى عند اللي عنده الحديث ده متفق عليه وعامله عمده في كل حاجه، كل ما تكلمه في اي حاجه يقول لك اختلاف امتي رحمه كل حاجه، فما ينفعش حتى يعني حتى الحديث الموضوع ده اللي هو يعني عنده عمده ما ينفعش في قضايا ايه؟ عقيده بالذات. ففي الجزئيه دي في صفحه 109 اللي هي احنا بنتكلم عليها يا اخوان، ويقول واكثر الاسماء الشرعيه فانها موضوعه من عند الله تعالى على مسميات لم يعرفها العرب قط، هذا امر. واكثر الاسماء الشرعيه فانها موضوعه عند الله على موضوع على ايه؟ مسميات. الاسماء موضوعة على مسميات، المسميات لا يعرفها العرب، الاسماء يعرفوها ولا لا؟ يعرفوها، لكن المسميات افهم عشان تبقى فاهم، لحسن تسمع الكلمة غلط تقول ايه ازاي اكثر اسماء اللي عارفها العرب ما عارف كان عارف كلمة صلاة وكلمة ايمان لا المسميات لم يعرفها العرب قط. هذا امر لا يجهله احد من اهل الارض ممن يدري اللغة العربية ويدري الاسماء الشرعية. فالصلاة كالصلاة فان موضوع هذه اللفظة في لغة العرب الدعاء فقط، فأوقعها الله عز وجل على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى جهة موصوفة يعني القبلة لا تتعدى الجهة يعني اللي هي القبلة، وركوع كذلك وسجود كذلك وقعود كذلك وقراءة كذلك وذكر كذلك في أوقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود، متى لم تكن على ذلك بطلت صح ولم تكن صلاة. وما عرفت وما عرفت العرب وما عرفت العرب قط شيئا قبل وما عرفت العرب قط شيئا من هذا كله فضلا عن أن تسميه صح ولا العرب لم تعرف هذا المعنى الشرعي للصلاة فضلا عن أنها توصفه بوصف تختار له اسم من اللغة العربية اسم الصلاة، بل الذي جعل هذا المعنى وسماه باسم الصلاة هو الله عز وجل صح؟ فضلا على أن تسميه حتى أتانا بهذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم إن الصلاة دعاء فبالتالي يبقى فيها أصل ذا، لكن هذا كلام لا يستقيم مفهوم. في صفحة 110 بيكمل الكلام المتعلق بهذه الجزئية وبيقول بيقول يا أخي بيقول على هذا فالأسماء الشرعية إنما هي لمسميات شرعية وضعها الله عز وجل مفهوم، ولم تعرفها العرب من قبل. في صفحة 114 من نفس الجزء يتكلم في قضية التسمية ايضا في قضية التسمية، فبيقول التسمية كما قدمنا لله تعالى التسمية الشرعية، من الذي سمى هذه الاوصاف بانها صلاة، ومن الذي سمى الامساك المخصوص في زمن المخصوص على اصل مخصوص بانه صيام، ومن الذي سمى إخراج قدر معين من الزكاة بعد بلوغ المال نصابا معينا وبعد حوالا حول عليه سمى هذا الحال وهذا القدر زكاة، ها الله عز وجل. فالتسمية كما قدمنا لله تعالى لا لأحد دونه، وقد أوضحنا البراهين على أن الله تعالى نقل اسم الإيمان في الشريعة عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر، وحرم في الديانة إيقاع اسم الإيمان على التصديق المطلق. ولولا نقل الله تعالى للفظة الإيمان كما ذكرنا لوجب أن يسمى كل كافر على وجه الأرض مؤمنا، لأن أي كافر في الدنيا عنده قدر من إيه؟ من التصديق. أي كافر في الدنيا حتى الشيوعيين اللي بينكروا قال الله في أمثالهم وجحدوا بها فعنده قدر. لو كان الإيمان هو التصديق كان يبقى القدر ده إيه؟ لا يبقى القدر ده يسمى إيمان، لكن لا نستطيع أن نطلق لفظ إيمان إلا على المعنى والتركيب الذي سماه به الله، أو يخبر عنهم بأن فيهم إيمانا لأنهم مؤمنون، ولا بد بأشياء كثيرة مما في العالم يصدقون بها. هذا ينكره ذو مسكة من عقل، فلما صح إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمي للإسلام على أنهم وإن صدقوا بأشياء كثيرة فإنه لا يحل لأحد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق، ولا أن يقول أن لهم إيمانا مطلقا أصلا. لم يجوز لأحد أن يقول في الكافر المصدق بقلبه ولسانه بأن الله تعالى حق والمصدق بنص كلام الله عز وجل إلا بهذه الأقسام كلها، فبطل بعض بهذا النص قول من زعم ان الايمان هو التصديق بالقلب وحده او القول باللسان وحده او كلاهما فقط دون العمل بالبدن. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الايمان اسم شرعي ليس لاحد ان يسمي شيئا ايمانا الا ما سماه الله الايمان. وقد ثبت بالنص ان الله سمى الايمان لمسمى يدل على مركب، هذا المركب ليس التصديق وحده وليس التصديق والقول وحده، بل التصديق والقول والعمل. نسأل الله الهدى، نسأل الله الهدى. مفهوم يا اخوانا ليه؟ طيب ده فيما يتعلق بان الايمان. طيب في جزئية مهمة من قاعدة ايضا او مسألة، فقد شيء من الثلاثة هل يجعل، هل يصير هناك قيمة للاثنين الباقيين؟ بمعنى انسان يؤمن بالله عز وجل ويصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن باركان الايمان وان الله عز وجل جامع الناس ليوم الرجل وان القرآن كلام الله والقضاء والقدر يعلم كل مقدر بيد الله، مفهوم؟ وهو يقر بذلك، يقر يعني يعتقد ويقر، مفهوم؟ لكن يقول ويصلي ثم يقول ولا أقر ولا أعترف، وإن كنت أنا أرى ذلك في قلبي أنا من جوايا بس مش أعترف قدام الناس أن محمد رسول الله، لا أقول ذلك أمام الناس مع إني من قلبي معتقد ذلك ومصدق بالقضية دي، بس أنا مش أقول قدام الناس حتى لا يتبعوه أو حتى مثلا يعني لا أقبل ذلك، لا أحب أو لا أقبل أن أقول أمام الناس أنا محمد رسول الله. الرجل ده عنده تصديق ويمكن تصديق كمان شرعي وعنده عمل لكن نوصل ايه؟ الإقرار. ده مثال، أنا بقول مثال. أو الراجل عنده اعتقاد وأقر ولم يعمل، سجد لصنم مثلا أو ما صلاش على قول من يرى أن الصلاة ايه؟ تركها كفرا كفر، مفهوم؟ يبقى يا إخوان لما تسجل المحاجات والله إن شاء الله مش مضيعون ثم تسجلوا مستمعات بعد كده أحسن عشان يبقى حتى أوضح لكل كده عشان هنلغي الحكاية دي بعد أيام السماعة ورا هنا صاحب العربية، صاحب العربية حضرات العربية ليه تنسج. فإذا كان هذا رجل معتقد وعامل أو معتقد ومقر وفقد، مفهوم يا إخوان؟ أو مقر ويعمل ولا يعتقد، يعني فقد واحدة من الثلاث، ومثلا مثال من مثال وده وارد اللي يكون موجود والواقع يشهد به، مفهوم؟ يعني مش حاجة خيالية. هل يمكن ان يستقيم الايمان بحسن يقول ده الراجل ده عنده ثلثين الايمان والايمان مركب من ثلاث اجزاء ام يحبط؟ اعلم بقى قاعدة بلان ان فقد مقتضى من مقتضيات الايمان، من مقتضيات الايمان المركب. احنا قلنا بقى الاصل، احنا نتكلم عن الاصل ولا على الكمال؟ الاصل مسألة كفر وايمان، نتكلم عن الاصل عشان ما تشغلش بالك كل شويه تقول الكمال والواجب والمستحب. على الاصل اذا فقد واحد من المقتضيات الثلاث التي لا يصح الايمان الا بها حبط الاثنان وصار لغوا. حبط الف الاثنين، حبط الاثنان وصار لغوا، لان الله قال لئن اشركت ليحبطن عمله، جمع بين الشرك والعمل، ما قالش لئن احبطت فانت بذلك لا عمل لك، لا ده كل اللي هيبقى موجود مع الشرك كله هيروح، مفهوم؟ فشوف بقى في صفحة 119 من نفس الجزء، فبيقول اذا قال القائل منهم اليس جحد الله عز وجل بالقلب فقط لا باللسان كفر، فلا بد من نعم. لما واحد يقول لك واحد جحد بقلبه ايه؟ تقول له كافر. قال فيجب على هذا ان يكون التصديق باللسان وحده ايمانا، تصديق بالايمان ايه وحده ايمانا. فجوابنا فاهمين الاعتراض ده، بيقول له طيب لما الجحود كفر يبقى الواحد اقر، ما دام ان جزء الايمان ايمان، مش الايمان ده ثلاث اجزاء، يبقى الواحد اقر بس يبقى مؤمن، ولو صدق بس يبقى مؤمن، ولو عمل بس يبقى مؤمن. فبيقول لهم ايه بقى؟ اوضحنا انفا انه ليس شيء من ذلك على انفراده ايمانا، عشان التسميه الله عز وجل سمى ايه؟ سمى الايمان للمركب، ولا يصير احد مؤمن بتسميه الله عز وجل الا اذا اتى بالثلاث. ليس شيء من ذلك على انفراده ايمانا، وانه ليس ايمانا الا ما سماه الله عز وجل ايمانا، وليس الكفر الا ما سماه الله عز وجل كفر فقط، لان دي مسميات شرعيه ولا مسميات اجتماعيه او سياسيه او جغرافيه، سميات شرعيه. يبقى الحكم فيها لمن؟ لله عز وجل. فليس هو ايمانا الا ما سماه الله ايمانا، وليس كفرا الا ما سماه الله كفرا. ولم يسمي الله الجزء الواحد من الثلاثة التركيب إيمانا، بل جعل الاسم الإيمان يلحق بالثلاثة مركبين، ما هوش اسم الواحد منهم أو الاثنين منهم، بل اسم للثلاثة مجتمعين. وبالتالي لو بقى فقد ما بقوش ثلاثة مجتمعين، يبقى إذن لا تتحقق التسمية، لأن المسمى فقد حتى وان بقى منه قطعتين، لانه اصلا الشرع ما وصفوش الا بالثلاثة. ولم يسمي الشرع اي واحد منهم على انفصاله ايه؟ ايمان. حيث دخل خليك معايا واضح؟ وليس الكفر الا ما سماه الله عز وجل كفر، كفرا فقط. فان قال قائل من اهل الطائفة الثالثة، اليس جحد الله تعالى بالقلب وباللسان هو الكفر كله؟ يعني جاب بقى كل الكفر، كفر بده وبده وبده. فكذلك يجب ان يكون الاقرار بالله تعالى باللسان والقلب والايمان كله. يعني لو واحد جحد بقلبه وجحد باللسان، قال انا مش مصدق بالصلاة وقلبي ما انا ممكن للصلاة، تقول له ده انت كافر ايه؟ بالقلب وباللسان. تقول له خلاص يبقى ضده، يبقى يلزم من غير عمل. لو واحد صدق واقر يبقى اتى الايمان كله، ما دام ده الكفر كله. ده الاعتراف. طب قولهم ايه؟ ليس شيء مما قلتم صواب، بل الجحد لشيء مما صح البرهان انه لا ايمان. افهم دي كويس، اللي هو الفصل بين الثلاث ايه؟ اجزاء، وانه كل جزء له اصل وله كمال منفصل، له كفر وايمان منفصل. القلب له كفر وايمان منفصل، لكن ايمان القلب لا يكون الا بالثلاث. ودي مسألة مهمة دلوقتي هعثر لك شبهة خطيرة. الإيمان ما ينفعش إلا مع الثلاثة، ثلاثة لازم يبقوا موجودين. طب الكفر يقول لك أي واحدة منهم تبقى كفر، تقول لي تجنني، والمفروض بقى طالما الثلاثة لازم يبقوا إيمان يبقى الكفر لازم بالثلاثة. لماذا؟ لماذا سؤال؟ لماذا إذا فقد مقتضى من المقتضيات الثلاث صار كفرا؟ لماذا؟ حد يعرف يجاوب؟ حد يعرف يجاوب يا اخوان؟ قول. قف قف. اي نعم، لانه التركيب هيختل، التركيب هيختل. احنا قلنا الكفر ضد الايمان، الكفر ضد اصل الايمان. فدلوقتي اصل الايمان ما بيبقاش اسمه أصل إلا بالثلاثة، زي الماكينة. أنت بس أقرب بس مثال الحس التي لها جزء لا يقوم مطور إلا بأجزاء بتاعته، لكن السلك بتاع لف البوبينة لوحده ما سماش مطور، صح ولا لا؟ والجزء مش عارف المقاوم أو كذا ما سماش مطور، لكن الثلاثة بتحطوا مع بعض الأربعة بيسموا إيه؟ مطور. طيب فقط شلت أنت حتة، شلت البوبينة مثلا، لكن البقية موجود، فما حدش بيقول إيه؟ ده سلكين مطور، حاجة بقول كده مفهوم؟ بيسميهم بقى حاجة تانية، يقول ده اسمه ايه؟ ده مثلا مقوم وده مش عارف مثلا مش عارف كذا. فكذلك لو واحد عنده تصديق ما يسماش عنده ايمان، ما يسماش عنده ثلث الايمان، ما يسمى عنده ايه؟ مصدق. ممن يصدق بالله. طب وهذا التصديق ملوش وزن؟ ملوش وزن. ليه؟ ما بيوزنش الا لما تتقفل التركيبة. فمن اتى بكفر قولي يبقى كسر التركيبة، والتركيبة لو كسرت ما بقاش ليها اثر، لان الله عز وجل لم يسمي الايمان الا من خلال التركيبة الايمانية. وده سر ان القول كفر ويضيع الباقي، والعمل كفر ويضيع الباقي. وبالتالي لما يجي واحد يقول لك كيف تحكم على رجل، افهم الكلام، تحكم على رجل يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالغيب ويصدق بأن القرآن كلام الله ويعظمه ويقيم الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة ويصدق باليوم الآخر وبالقدر، كيف تقول عليه قد كفر بسبه لآيات الله أو لدين الله أو استهزائه بشيء مما يكفر المستهزئ به؟ أمال ده توديه فين؟ بقى أنت هتخلي ده زي النصارى واليهود؟ لما واحد يقول لك كده هتقول له إيه؟ لما واحد يقول لك كده تقول له إيه؟ تقول له الجزئية دي، تقول له الإيمان إيه؟ اسم لمركب، إما تسمى شرعي مركب، إذا اختل منه ركن احتل كله. زي الصلاة إذا فقد ما توضاش وأحسن القراءة وأحسن القيام، بلاش الوضوء عشان الوضوء ده شرط يعني خارج العمل، خلينا داخل العمل، صلى وأحسن القراءة وجود وأقام القراءة كثيرا ثم ركع لكنه لم يسجد وأخذ الصلاة ركوعا بلا سجود ويحسن الركوع ويحسن القيام، هتقول له إيه؟ ما صليتش. ازاي ما صلاش؟ ده صوته اتبحث من كتر القراءة وظهره اتقطع من كتر التسبيح قراك يعني، لانه فقد التركيب الشرعي للصلاة لا يقوم الا بهذا. عشان كده قال الرجل رجع فصلي فانك، فكذلك هذا الرجل هتقول له ايه؟ انك لم تؤمن. ليه لم مش انك كفرت يعني، فقدت الايمان. ليه فقد الايمان؟ زي الرجل اللي بقى في وسط الصلاة ويخرج ريح وهو من غير اهل الاعذار بيكمل صلاته عادي ويسلم عادي، ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لان الصلاة تراها امر. طب خلاص بقى بلاش يتوضى ويكمل الصلاة ويبقى له 9 اعشار الصلاة، يعني بلاش صلاة كاملة، مش الوضوح حتة منه، يكمل بقى ويحسن في الركوع والقيام والسجود وكله، ومش مهم اخراج الريح ده، ينقص يعني، خلي اخراج الريح ده ايه؟ هتقول له انت تقبل هذا ولا ده نقد؟ هذا نقد. هل هذا النقد اللي هو اخراج الريح امتنع عن القراءة، امتنع عن السجود، امتنع؟ فكذلك اللي سبب الدين ما امتنعش عن التصديق ولا امتنع عن الصلاة، لكن اخلى بالتركيب الايماني، افهم الكلام، اخلى ايه؟ واحد يقول لي طيب خلاص فهمت دي فوتها لك، طب هل الراجل ده زي النصارى؟ مش نصارى كفار؟ وانت هتسب الدين كافر؟ بتكون زي بعض يا راجل، حرام عليك، لا صدق بمحمد وصدق بالغيب وقرأ كتاب الله. تقول له ايه بقى؟ تقول له ان الكفر يزيد، فهذا رجل كافر والنصراني اكفر منه، مفهوم؟ هذا رجل كافر من ايه؟ من باب ايه؟ من نقض الايمان بالعمل بالقول الذي قام البراء انه ايه؟ كفر. بيرد على الجهمية والمرجئة الذين يجعلون الإيمان جزء واحد، فبيقول ليس شيء من ذلك على انفراد الإيمان، وأنه ليس إيمانا إلا ما سماه الله عز وجل إيمانا، وليس الكفر إلا ما سماه الله عز وجل كفر فقط. فإن قال قائل من أهل الطائفة الثالثة أليس جحد الله تعالى بالقلب وباللسان والكفر كله، فكذلك يجب أن يكون الإقرار بالله تعالى باللسان والقلب والإيمان كله. قلنا وبالله تعالى نتأيد، ليس شيء مما قلتم بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر. جحد شيء قام البرهان على أن الإيمان لا يقوم إلا بالتصديق، ده كفر. يبقى ده كفر إيه ده؟ كفر اعتقادي مفهومة؟ كفر اعتقادي. وبعدين والنطق بشيء من كل ما قام البرهان ان النطق به كفر، كفر ماذا؟ كفر ايه؟ قولي. والعمل بشيء مما قام البرهان بانه كفر، ها كفر. فالكفر يزيد، وكلما ازداد زاد فيه العبد فيه فهو ايه؟ كفر. والكفر ينقص، وكله مع ذلك ما بقي منه وما نقص، فكله كفر وبعض الكفر اعظم واشد واشنع. يعني واحد يقول لك انت بتقول ان تارك الصلاة كفر ان يكفر، طب ايه رأيك اللي يجحد؟ تقول له ايه؟ كفرين. مفهوم؟ طب ايه رأيك واحد تارك صلاة وجحد ليها وجحد بنبوة محمد وهكذا؟ ده مش كلام انت طبعا الكلام ده هو بالنسبة لك لما بتاخد الامور بغير ضبط علمي يقول لك يا اخي والراجل ده طب ازاي بقى لذا النصراني؟ طب ما نصدها يبقى ده راجل كاف هو كاف بغتيب العملية بلأن اذا مش كلام. فعشان كده ركز عسى انك تستمت يعني تفهم شيء في قضية دي بالذات حتى تربي نفسك على الحذر وتعلم غيرك عسى ان ايه تكون سببا للهدى. علمنا الله واياكم يا رب. وبعض الكفر اعظم واشد واشنع من بعض وكله كفر. وقد اخبر تعالى عن بعض الكفر انه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. مش في كفر كده؟ هل كل كفر بيتهزم السماوات والارض؟ لكن في منه شديد قوي. وبعض الكفار اشد عذابا من بعض بحسب ايه؟ تخلهم حسب كفرهم مش كده؟ يعني ربنا بيقول في حق فرعون ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طيب وقال عز وجل هل تجزون الا ما كنتم تعملون. انت ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30 ناقص 40 كله بحساب. ثم قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وقال تعالى ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فاخبر تعالى ان قوما يضاعف لهم العذاب. فاذا كل هذا قول الله عز وجل وقوله الحق. فالجزاء على قدر الكفر بالنص. مفهوم؟ واحد يقول ما بقى ليس بعد الكفر ذنب، يعني اقصى ما يرتكبه العبد هو الكفر، لكن بعد الكفر في كفر. يعني واحد وصل محطة الكفر بنقول له خلاص ما فيش ذنب اكبر من ده، فاذا استكثر منه يبقى استكثر من الذنب الذي لا ذنب بعده. مش لازم بعد الكفر ذنب يعني خلاص بقى موصل محط الكفر بقى، لا. الناس في الكفر بعضهم ازيد من بعض، والناس في العذاب المقابل للكفر. اذا قلنا ان كل الكفار خالدين في النار، هل كل الكفار في دركة واحدة في النار؟ طب ليه ده يزود له ده ازيد وده ازيد او ده ازيد وده انقص بناء على ايه؟ اذا قلت بناء على الايمان يبقى معنى ذلك انك هتوجب المؤمنين الخلود في النار. واذا قلت بناء على درجات الكفر يبقى انت تقول بالحق ان ايه؟ اللي هو ده قول الله ان الكفر بعضه اعظم من بعض. فهناك كافر وهناك ما هو اكفر منه. ده المعتقد. وبالتالي ما ينفعش واحد كان مش عارف بيسب الدين وكان تارك للصلاة وكان مستحل الخمور وكان بيطعن في ربنا وكان مش عارف بيعمل ايه زيه زي واحد مجرد انه ترك صلاة. لا يستوي. لكن الاثنين من حيث اتيان الامر الذي قام البرهان على انه كفر اتوا. لكن مش معقول واحد كفر اعتقادا وقولا وعمل زي واحد كفر ايه؟ عملا بس. مفهوم؟ من حيث الايه؟ شدة العذاب وعظم الكفر. فاذا كل هذا قول الله عز وجل وقول الحق. فالجزاء على قدر الكفر رحمك الله بالنص. وبعض الجزاء اشد من بعض. وبعض الجزاء اشد من بعض بالنصوص ضرورة. والايمان ايضا يتفاضل بنصوص صحاح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا اخوان؟ وله الجزاء عليه في الجنة تفاضل. طيب يبقى ده كده عرفت ايه مسألة انه فان قال احد اليس من قولكم من عرف الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وقر بهما بقلبه فقط الا انه منكر بلسانه لكل ذلك او لبعض فانه كافر، وكذلك من قولكم ان من اقر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبلسانه فقط انه منكر بقلبه لذلك كفر، فجوابنا نعم. نقول قالوا فاذا فقد واجب من قولكم اذا كان بما ذكرنا كافرا ان يكون فعله ذلك كفرا، ولابد اذ لا يكون كافرا الا بكفر، فيجب ان قولكم كذا بالقلب كفر، ولابد ان يكون الاقرار بالله تعالى ايضا وبرسوله صلى الله عليه وسلم بلسان ايضا كفر، ولابد وانتم تقولون انهما ايمان فقد واجب على قولكم ان يكون كفرا وايمانا معا وفاعلهما كافرا مؤمنا، وهذا كما ترون. ايه المعنى ايه؟ يقول ان قد يقول المعترض يقول ايه طيب انت بتقول ان القول لوحده ايه كفر، فممكن راجل يقول قول يكفر من جهة القول مع انه التصديق والعمل سلام، وممكن انسان يكفر من جهة العمل مع ان التصديق والقول سليم. فيبقى اذا يلزمك انك تقول ان الراجل اللي كفر بترك الصلاة اوصف بقى تصديقه وايمانه بالله وباليوم الاخر واوصف اقراره بالشهادتين بانه كفر، لان الراجل عمل ده وعمل ده وانت جعلت كله كفر. او يلزمك انك هتسميه ايمان، يبقى الراجل ده يا اما تصديقه بالله والرسول واقراره كفر لان انت جعلت كله كفر، يا اما تقول الراجل ده مؤمن من جهة التصديق والاقرار وكافر من جهة القول، يبقى الراجل ده ينفع تقول مؤمن وينفع تقول كافر. ده بيقول يعني هيعترضوا عليه فيقولوا له ذلك. دي معناها ايه؟ معناه اين اثر التصديق والاقرار اذا كان الكفر بالعمل، اين اثر التصديق والعمل اذا كان الكفر بالاقرار. يعني اذا قلنا واحد كفر بالقول، طب فين اثر التصديق والعمل؟ راحوا فين؟ ما انا سألت السؤال ده الجواب اللي هو ايه؟ انهم حبطوا. اسمع بقى كلامه عشان تسمع، يعني انا جاوبت انا في الشرح، اسمع كلامه بودنك من نفس الكلام. فبيقول لاننا لم نقل قط ان من اعتقد وصدق بقلبه فقط بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وانكر بلسانه ذلك او بعضه فان اعتقاده لتصديق ذلك كفر. ما سميناش الاعتقاد، يعني لما كفر بترك الصلاة او كفر بسب الدين ما سميناش ان تصديقه بالله ورسول كفر، ده احنا سمينا ايه كفر؟ العمل. وقلنا ان الباقي ولكن وانما قلنا انه كفر بترك اقراره بذلك بلسانه فهذا هو الكفر، وبه صار كافرا، وبه اباح الله دمه واخذ الجزية منه باجماعكم معنا واجماع جماعة الاسلام، وكان تصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لغوا محبطا كأنه لم يكن ليس إيمانا ولا كفرا ولا طاعة ولا معصية. قال تعالى لئن أشركت لأحبطن عمله، وقال تعالى شو بقى دي مهمة استدلال جميل قوي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. هنا الجزئية بس هو طبعا الحبوط عند اهل السنة نوعان، وبعض الناس استدلوا بالآية دي على الكفر، وبعضهم استدلوا دي على ايه؟ على الحبوط بالكبائر وانها ليست ايه؟ كفر، على اختلاف بينهم. وقال من بعضهم اللي يرفع صوته تجرؤا كفر، لان ده في تجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية ان هؤلاء الناس الذين خطبوا بهذا لم يقل لهم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، يعني معنى ايه؟ بالعمل المجرد، لانه لو كان معتقد كان لازم يشعر. مش فاهمين؟ اقرأها عليكم. وبالضرورة يدري كل مسلم ان من حبط عمل وبطل فقد سقط حكمه وتأثيره، طبعا سواء بالكلية او الجزئية، ولم يبق له رسم، وكذلك لما نقل ان من اقر بلسانه وحده بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وجحد بقلبه ان اقره بذلك بلسانه كفر، ولا انه كان كافرا لكنه كان كافرا بجحده بقلبه لما جحد من ذلك، وجحده لذلك هو الكفر، وكان يقر بكل ذلك بلسانه لغوا محبطا. كما ذكرنا لا ايمان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية وبلا تعالى توفيق، فسقط هذا الايهام الفاسد. فان قال قائل منهم اليس بعض الايمان ايمانا وبعض الكفر كفرا، وارد ان يلزم من هذا ان العقد بالقلب والاقرار باللسان والعمل الجراح اذا كان ذلك ايمانا فبعض، اذا انفرد ايمانا او نقول ان بعض الايمان ليست ايمانا فيموه بهذا، فجوابنا بلا توفيق. اما ان نقول ونصرع انه ليس بعض الايمان ايمانا اصلا، ليس بعض الايمان ايمانا اصلا، بل الايمان مركب من اشياء اذا اجتمعت صارت ايمانا. معي يا اخي؟ كالباب الخشب، ليس الخشب وحده بابا ولا المسامير وحدها بابا، فاذا اجتمع في شكل سمي حينئذ بابا. وكالصلاة، فان القيام وحده ليس صلاة، ولا الركوع وحده صلاة، ولا الجلوس وحده صلاة، ولا القراءة وحدها صلاة، ولا الذكر وحده صلاة، ولا استقبال القبلة وحده صلاة. فإذا اجتمع كل ذلك سمي المجتمع حينئذ صلاة. وكذلك الصيام المفترض والمندوب إليه، ليس صيام كل ساعة من النهار على انفرادها صياما، فإذا اجتمع صيام وكله يسمى صياما. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ليه؟ يبقى ايه؟ هذا الاسم لا يكون الا مع الايه؟ مع التركيب. هذا الاسم لا يكون الا مع التركيب. الحتة الاخيرة بس مش الاخيرة استغفر الله، اللي هي في الجزئية دي يعني. هو فقد وجب ضرورة ان هؤلاء رضي الله عنهم الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فهذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بان ايمانهم يبطل جملة واعمالهم تحبط، واعمالهم تحبط برفع اصواتهم فوق صوت النبي دون جحد كان منهم اصلا. دون ايه؟ جحد يعني اعتقاد. ولو كان منهم جحد لشعروا له، والله تعالى اخبرنا بان ذلك يكون وهم لا يشعرون. ولو كان هناك جحد لشعروا له، كانوا هيحسوه. لان انت لما تكون معتقد حاجة قبل ما تقولها هتبقى ايه؟ مخمرها بدماغك، صح؟ بل ان الله يقول لهم وانتم لا، يعني وانتم لا تعتقدون وراء ذلك. دي جزئية هنحتاج لها تاني في مسألة الاعتقاد القول قول عملي. لكن هنا ايه؟ تعرف ان الايمان اسم شرعي لمسمى، هذا المسمى مركب. عرفت قصة التركيب من خلال الفرق، وعرفت ان اهل السنة عندهم ان التركيب ده اعتقاد وقول وعمل، وكل واحد له اصله كمال. فاذا فقد واحد من هذا التركيب فقد المركب، وبالتالي الايمان لا يكون الا بالثلاثة معا. ولكن الكفر يكون، ليه الكفر يكون بواحد؟ لان الكفر هو عدم وجود الثلاثة، والايمان هو الثلاثة. خلاص؟ يبقى الكفر بواحد بيمنع الثلاثة، باثنين بيمنع الثلاثة، بالثلاثة بيمنع الثلاثة. اي حاجة تمنع الثلاثة يبقى منعت الايمان، ضد الايمان، ضد اصل الايمان. وبالتالي الجحد لشيء قام البرهان عنه كفر، كفر. والقول بشيء قام البرهان عنه كفر، كفر. والعمل بشيء قام البرهان عنه كفر، كفر. فاذا قلت لا ده لازم يكون تركيب، نقول لك لا. طيب فاذا قلت طب امال، اذا قلت طب كيف اثر الباقي؟ طيب واحد هيعمل واحده من التانيين، يضيع واحده من الثلاثه، هيضيعها بس عنده الاثنين التانيين. قلنا هذا لحو لغوا محبطا كان لم يكن، لانه جبت باب وخلعت منه المسامير فبقى ايه؟ شوية خشب. تقدر تسميه باب؟ باش تسميه باب. فجبت انت الايمان وشلت منه جزء منه فبقى الباقي الثاني ده ما يتسماش ايمان، لانه مش ممكن يسمى ايمان الا على التركيب الذي وصفه الله عز وجل. اتفهم الكلام يا اخوان ولا لا؟ مفهوم ده؟ تنبه لهذا. يبقى بس انت ايه كل موطن افهم منه الدليل وافهم الذي ينبغي ان تعرفه. يبقى ايضا مما تعرفه من القواعد الان جزئية قلتها، وان اعتقاد الكفر كفر بمجرده، والعمل بالكفر دون اعتقاد له كفر بمجرده، والقول بالكفر دون العمل والاعتقاد كفر بمجرده. وبالتالي هنشي عندنا مسألة اللي هو عدم اشتراط الاعتقاد واحد من الثلاثة مع الثاني، لان اي واحد هيكسر الباب. شلت الغراء، شلت المسامير، شلت الخشب، وخليت المسامير بس، ما يبقاش اسمه ايه؟ ما يبقاش اسمه باب. هيفقد اذا فقد ايه شيء من هذا. مفهوم؟ مفهوم كلام ولا لا؟ طيب. وفي نفس الوقت تعرف جزئية الكفر بعضه ازيد من بعض، ده بنص القرآن زي ما قرأت عليكم، وكذلك قول الله تعالى انما النسيء زيادة في الكفر. فالكفر يزيد وينقص زي ما الايمان بيزيد وينقص، بس الايمان بيزيد وينقص كمالا، بينما الكفر بيزيد وينقص نقصانا وحبوطا وضياعا وهلاكا. ولذلك العذاب بعضه نعوذ بالله اشد من بعض، نسأل الله عليه وسلم. مفهوم يا اخوان؟